إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس السادس من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة بتجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد ابن علي المقريزي الشافعي المصري رحمه الله تعالى وطيب ثرى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين. يعني الإمام رحمه الله تعالى بعدما ذكر أقسام الناس في العبادة والاستعانة، يعني في العبادة والتوكل، شرع في بيان أقسام الناس، أو شرع في بيان متى يكون العبد متحققا بالعبادة، يعني متى تكون العبادة صحيحة مقبولة من العبد، ومتى يسمى الإنسان عابدا لله عز وجل كما يحب الله عز وجل ويرضى. قال: لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين. إلا بأصلين، الأول أو قال أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني إخلاص العبودية أي لله عز وجل. قلنا: الله عز وجل خلق الخلق لعبادته، قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل خلقنا وأوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ولما خلقنا الله عز وجل لعبادته وبين أنه أوجدنا في الحياة لتوحيده وطاعته، بين سبحانه وتعالى أنه لن يقبل منا عبادة إلا على رسم الشرع الذي ارتضاه لنا، فقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبين أنه لن يقبل طاعة إلا على رسم الشرع الذي شرعه سبحانه وتعالى. وهذه هي المتابعة التي أمر الله عز وجل بها، وهي توحيد المرسل صلى الله عليه وسلم، يعني لا متبوع بحق إلا رسول الله، يعني يكون مصدر التلقي هو النبي عليه الصلاة والسلام. فنشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الأعمش عامر ابن شراحيل وهو يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله، أو قال: وعزتي، لو استفتحوا علي من كل باب وأتوني من كل طريق ما فتحت لهم حتى يدخلوا وراءك، حتى يدخلوا وراءك. وهذه هي المتابعة. المتابعة والمتابعة والإخلاص، أو الإخلاص والمتابعة، لا هما شرطا قبول العمل، هما شرطا قبول العمل، إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إخلاص، قال أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية يعني لله عز وجل. وهذان الشرطان الإخلاص والمتابعة هما اللذان جمعهما الله عز وجل في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. من أسلم وجهه لله هذا هو الإخلاص، أسلم من أسلم وجهه لله هذه المتابعة، وهو محسن هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص، يعني أسلم وجهه لله عز وجل فأخلص لله عز وجل وهو محسن، يعني في إخلاصه فتابع، تابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والناس في هذين الأصلين يعني في الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام. الأول أهل الإخلاص والمتابعة يعني الكمل من الشرطين، الكمل من الشرطين الذين حققوا الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. الإمام رحمه الله تعالى بين وأعطاك، وهو يبين أهل الصنف الأول أو أوصاف الصنف الأول وهم أهل الإخلاص الكامل والمتابعة الكاملة، فقال أهل الإخلاص والمتابعة، ثم بين صفات هؤلاء الناس فذكر من أوصافهم فقال: فأعمالهم وأقوالهم إلى آخره، ثم أشار إلى مسألة مهمة فقال: عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهذه هي الوسيلة الأولى المعينة على الإخلاص. الإخلاص كما قلنا في اللقاء السابق هو أصل قبول العمل، هو أصل قبول العمل، والعمل الذي لا إخلاص فيه كالبدن الذي لا روح فيه، صاحبه جيفة لا قيمة لها. والإخلاص إذا دخل في العمل اليسير جعله عظيما كبيرا عند الله، وإذا نزع من العمل الكبير لا أقول جعله صغيرا بل جعله وبالا، جعله مصيبة ووبالا على صاحبه، نسأل الله السلامة والمغفرة. فقال: الإخلاص، والإخلاص هو أصل قبول العمل. ومما يساعد العبد على الإخلاص، مما يساعد العبد على الإخلاص أمران. الأمر الأول هو أن تعلم أن الناس لا يملكون لك من الله جزاء ولا عقابا، لا يملكون لك من الله لا جزاء ولا عقابا، يعني إن أطعت وصليت وحججت وزكيت لا يملك الخلق أن يدخلك الجنة، لا يملكون ذلك. وإذا سرقت وقتلت وأرقت الدماء وفعلت وفعلت لا يملك الخلق أن يدخلك النار. فالخلق لا يملكون لك من الله لا جزاء ولا عقابا، هذا هو العامل الأول أو الوسيلة الأولى المعينة على الإخلاص، أن تعلم أن الخلق لا يملكون لك من الله لا ثوابا ولا عقابا. الوسيلة الثانية أن تعلم أن ذم الناس لا يضرك عند الله إذا كنت عند الله طيبا، وأن ثناء الناس عليك لا ينفعك عند الله إذا كنت عند الله سيئا. فخلق بهذا الضعف لا يملكون ثواب ولا يملكون عقاب، وزمهم لا يضر وسناؤهم لا ينفع، كيف تترك من بيده الأمر كله وفي يده الأمر كله والخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وبحمده، وتتعلق ويتعلق قلبك بمن لا يملك لك من الأمر شيئا، بل لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره ضرا ولا نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا. ثم أشار إلى مسألة أخرى مهمة فقال: فإنه لا يعامل أحدا من الخلق، يعني لا يعتقد أن أحد أن بعض الخلق ينفع أو يضر إلا لجهله بالله وجهله بالخلق، يعني لا يلتفت قلبه إلى الناس إلا لجهله بمقام الله وقدرة الله عز وجل. ولو علم أن الله على كل شيء قدير وأن الله بيده مفاتيح الأمر كله ما تعلق قلبه بغير الله، ولو علم أن هذا البشر الذي تعلق به قلبه ضعيف هزيل لا يملك له بل لا يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لمن يتوسل به شيئا ما تعلق قلبه به، إنما تعلق قلبه بالخلق لجهله بعظمة الخالق وجهله بضعف الخلق. ولو علم قدرة الله وهوان الخلق وضعفهم ما تعلق قلبه إلا بالقوي العزيز سبحانه جل في علاه. فلا يتأثر الإنسان بالناس في رياء أو قصد وجوه الناس بالعمل، لأنه يقصد وجه الله الذي يملك الجزاء والثواب والعقاب، الذي يملك الإعطاء والمنع والنفع والضر سبحانه وتعالى. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه. واضح معي؟ الإخلاص هو العمل الذي لا يقبل أي عمل حتى ولو كان صوابا ما دام أنه عرى عن الإخلاص، عرى عن الإخلاص. فلو صلى الإنسان صلاة صحيحة كاملة بسننها وواجباتها وأركانها واجتنب المكروهات والمحرمات والمبطلات وعرت هذه الصلاة عن الإخلاص، وإن وقعت مجزئة من حيث الحكم الشرعي إلا أنه لا أجر له فيها، لا أجر له فيها. فلا يقبل العمل ولو كان صوابا إذا عرى عن الإخلاص، ولا يقبل العمل ولو كان خالصا إذا عرى عن المتابعة، إذا عرى عن المتابعة. فلا بد أن يكون خالصا وصوابا، أن يكون خالصا وصوابا. فالذي يسعى لتحصيل وجوه الناس هذا إنما جهل هذه الجزئية. قال: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا، شوف عملا صوابا مش عملا غير صواب، لا عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني اعبد ربك طالبا وجهه مخلصا له. قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا كما قال السلف يعني أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل كما قال السلف وقلنا أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما ابتدع من الأعمال لا يقبله الله، قال رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأنه ليس على السنة. ومن فعل عملا على السنة لا يريد به وجه الله فلا أجر له، فلا أجر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالرجل الذي هانت عليه نفسه وجاهد في سبيل الله عز وجل، قال: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار، وهو يجاهد في الصف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. عملا صالحا يعني خالصا وصواب، عملا صالحا يعني خالصا وصوابا، هذا هو العمل الصالح. فإذا عار العمل عن واحد من هذين فلا يقبل، فلا يقبل وليس عملا صالحا. فإن كان خالصا بدون موافقة فليس صالحا، وإن كان صوابا بدون إخلاص فليس صالحا. لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا، خالصا وصوابا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم. أسلم يعني أخلص، أسلم وجهه لله يعني أسلم قياده لله، أسلم قياده لله، واضح معي؟ يعني أخلص وأراد وجه الله عز وجل بعمله. ممن أسلم وجهه لله وهو مخلص. فإسلام الوجه هو الإخلاص، والإحسان هو المتابعة، والإحسان هو المتابعة. ممن أسلم وجهه لله يعني أراد وجه الله بعمله، وليس ذلك فقط، بل وهو محسن أي وهو متابع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني كل عمل يعرى عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه عياذا بالله تعالى. قال وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله. كل عمل بلا متابعة مهما ظن عامله أنه يتقرب إلى الله فهو يزداد من الله بعدا، هو يزداد من الله عز وجل بعدا. هكذا كلما ازداد في العمل، كلما ازداد في العمل وهو يظن أنه يتقرب إلى الله، هو بهذا يزداد بعدا من الله عز وجل، ويظن أنه يتقرب، والشيطان يتلاعب به عياذا بالله، لا يزداد من الله إلا بعدا. فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره، إنما يعبد بأمره. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي في الحياة أوجدنا، والله خلقنا لعبادته، وأوجدنا لتوحيده وطاعته، فأوجدنا في الحياة لعبادته وتوحيده وطاعته. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال علي بن أبي طالب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي ليوحدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون. ثم قال الله عز وجل مبينا أنه لن يقبل منا عبادة إلا على رسم ما شرع لنا، فقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم جعل عز وجل بعد عدة أوامر، بعد عدة أوامر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في جميع أحكام الإسلام، اتقوا الله حق تقاته، يعني الزموا الحق والزموا الشرع حتى تموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم جعل الشهادتين ركن الإسلام الأول، ركن الإسلام الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تلك الشهادتان اللتان نرددهما في اليوم والليلة مرات ومرات ومرات دون أن نفهم معناهما أو نحقق في واقع العمل مقتضاهما. اعلم أن من بدهيات وأوليات مقتضيات ومستلزمات لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا نقبل حكما غير حكم الله، ولا نرضى شرعا غير شرع الله، ولا نقدم شرعا ولا قولا على قول الله. فمن فعل دينه فقد فمن فعل ذلك فقد حقق الشهادتين وحقق دينه الذي ارتضاه الله عز وجل له، وحقق دينه الذي ارتضاه الله له. فكل من خالف هذا الأصل لا يزداد من الله إلا بعدا، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، إلا بما شرع. فكل من ابتدع في دين الله على هواه أو على وفق العرف أو على وفق الذوق والسياسة على حسب أقسام الناس كما قال ابن القيم فعمله مردود عليه غير مأجور فيه، بل هو مأزور فيه عياذا بالله. فلا بد من إخلاص العمل، ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عمل يعرى عن إخلاص فهو مردود، يعرى عن متابعة فهو مردود، فلا بد من إخلاص ومتابعة، لكن بدون غلو، بدون غلو، لأن الشيطان يدخل لكل عابد من هذا الباب، إما أن يدخل له من باب التسويف، وإما أن يدخل له من باب المغالاة. باب المغالاة إما أن يغالي في الإخلاص حتى يحصل له ضرب من الوسواس، ولما تقرأ مثل هذا الكلام لبعض يعني من توسعوا في هذا على خلاف كلام أهل السنة، وأن الإخلاص جعلوه عبادة خيالية مستحيلة التحقيق على أرض الواقع، وسودوا الدنيا أمام الناس، وأنه لو فعل كذا فليس بمخلص، وأنه إذا فعل كان مخلصا، وإذا التفت فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص، وإخلاص الإخلاص يحتاج إلى إخلاص، إلى آخر هذا الباب. نقول لا، نقول لا، الإخلاص هو أن تقصد وجه الله بعملك وكفى، وكفى أصل النية. أما أن يدخل الإنسان في باب من الوساوس، ترى هل دخل هنا الشيطان، ترى هل حصل كذا، لا تفتح على نفسك باب الغلو وباب الوساوس. فإما أن يدخل الشيطان الإنسان على الإنسان من باب الغلو في الإخلاص حتى يصيبه بالوساوس، أو الغلو في المتابعة، أو الغلو في المتابعة حتى أيضا يدخل عليه بعض الوساوس عياذا بالله. لا، الوضوء لم يكن على السنة، أنت نسيت كذا، أو لم تحسن غسل كذا، الصلاة أنت لم تحسن الركعة الفلانية، أعد الصلاة، ولم تحسن كذا، أعد، ويظل وراءه يغالي به في الإخلاص والمتابعة حتى يصيبه بالجنون والهلوسة عياذا بالله. وإما أن يدخل له من الطرف الآخر وهو طرف الجفاء، يبقى طرف الغلو بقسميه في الإخلاص أو المتابعة، إما أن يغالي في الإخلاص أو المتابعة حتى يصاب بالوساوس، وإما أن يغالي في الجفاء وهو التسويف، خلاص تخلص لماذا؟ أما الإنسان يبلغ ويتزوج يعبد ربه، يصلي من أول رمضان، من أول الشهر، من أول السنة، فإما أن يدخل الشيطان على العابد من باب الغلو في الإخلاص والمتابعة، أو من باب التسويف في العبادة حتى يهلكه عياذا بالله. فمخلص لله بلا غلو، بلا غلو ولا إفراط. قال الثاني، الضرب الثاني يعني النوع الثاني من الناس، يبقى النوع الأول أهل الإخلاص والمتابعة، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الضرب الثاني يعني النوع الثاني، يعني النوع الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، يعني صفر من كل شيء، وهؤلاء شرار الخلق وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون الناس، هذا أشقى الخلق، فهو كالبهيمة بل هو أضل عياذا بالله، إن عمل فللناس، وإن تعلق قلبه فبالناس، ولا يلتفت قلبه إلى الله عز وجل أبدا أبدا، ونسي أن الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى. أبدا، قلوب العاشقين إلى رياضكم تحن، وكذا القلوب بذكركم بعد المخافة تطمئن، حنت بذكركم ومن يهوى الحبيب ولا يحن إليك، وإلا لا تشد الركائب إليك، وإلا لا تشد الركائب ومنك وعنك، وإلا فالمحدث كاذب، أو قال إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، ومنك وإلا فالمؤمل خائب. يعني لا يتعلق القلب إلا بالله، إليك يعني إلى الله، وإلا لا تشد الركائب، لا تشد الركائب إلى البدوي ولا الدسوق ولا إلى رسول الله نفسه، إنما لا تشد إلا لله، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. يتعلق قلب الإنسان بالله، فهؤلاء المتزينون بأعمال الخير يراؤون الناس بهائم، جاهلوا قدر الله وقدر الخلق، جاهلوا على الصعيدين. وهذا الضرب يكسر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى القبلة والعلم والفقر والعبادة، اللي هم مين؟ الصوفي، اللي هم الصوفي المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، دي أوصاف الصوفية. بعضهم ينتسب إلى العلم والفقه والفقر والعبادة، ده الصوفية قاتلهم الله وقبحهم. فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. تراه يرائي بعمله ويقصد وجوه الناس ولا يلتفت إلى الله عز وجل، فهذا عمله في ميزان سيئاته لا في ميزان حسناته. قال: وفي أضراب هؤلاء نزل، يعني وفي أمثال هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من البدع، يعني تمام، نعملنا المولد وكان على مستوى عالي خالص وكان ما شاء الله الذبائح والنذور والناس جاءوا وجلسوا يفكرون حتى الصباح، يفجروا يعني إلى الصباح، واخد بالك، ويفتخر بهذه البدع. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من البدع التي يفعلونها التي يأتونها، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من السنة. يعني مصيبتان يفرحوا بما أتوا من البدع، كلما فعل بدعة ازداد فرحه وظن أنه يزداد من الله قربا، ويحب أن يحمد على ما لم يفعله من السنة، يعني لم يفعل شيئا من السنن، ويحب أن يحمده الناس على إنه إيه المجدد لشباب السنة. طيب أين أنت والسنة؟ أنت لا علاقة لك بالسنة، لما تتكلم فيها أصلا؟ ولا تحسبن الذين يفرحون، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، يعني من البدع، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني من السنن، فلا تحسبنهم بمفازة، يعني لا تحسبنهم بمن جاء من العذاب ولهم عذاب أليم. طبعا الآية عامة وإن كان سبب نزولها خاصا في طائفة معينة، إلا أنه كما عرفنا في أصول التفسير أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الأسباب. يبقى الضرب الأول، الصنف الأول من أهل الإخلاص والمتابعة في أحوال الناس في الإخلاص والمتابعة، أهل الإخلاص والمتابعة. القسم الثاني العراه من الإخلاص والمتابعة. الصنف الثالث من هو مخلص في أعماله غير متابع لرسول الله، يعني حصل جانبا وخسر الآخر. من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، أي أمر الله ورسوله، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده، وكل من عبد الله على غير مراده، تمام، كل من عبد الله على غير مراده، سواء في العبادة سواء في المعاملة، واخد بالك، من يظن أنه بخروجه على ولاة الأمر أنه يتقرب إلى الله. طيب من أين هذا؟ من هوى هذا عبد الله على غير مراد الله وغير مراد رسول الله، وهكذا. طرد القاعدة في العبادة والمعاملة والعقيدة قبل ذلك، تمام، فيعبد الله على غير مراد الله عز وجل، يخترع في العبادة ما لم يأذن به الله. وهذا غالب في الصوفية، هذا غالب في الصوفية وفي العباد الذين يعبدون الله على غير بصيرة ولا علم، على غير بصيرة ولا علم، واضح معي؟ يعني وكما قال السلف: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، يعني أن تأخذ من السنة القدر اليسير خير من أن تضرب في البدعة القدر الكبير. وكما قال السلف: لأن تكون زنبا في الحق أحب من أن تكون رأسا في الباطل. قال: والشأن يعني الأمر، وخلاصة الأمر، تمام، الشأن في عبادة الله، والشأن ليس في عبادة الله فقط بل في عبادة الله كما أراد، مسألة مش قضية مسألة مش قضية عبادة فقط. قال رسول الله: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. تمام، ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا لما جاهد الرجل قال: أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار. واضح معي؟ القضية مش قضية عبادة، القضية مش قضية عبادة، إنما قضية إخلاص مع عبادة. ومش قضية إخلاص فقط، إنما إخلاص مع عبادة، مع متابعة، مع متابعة. كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني على نور الأدلة ترجو ثواب الله وتترك معصية الله، على نور من الله ترجو أو تخاف عقاب الله. الشأن يعني القضية ليست في أن تكون مخلصا فقط أو في أن تكون عابدا فقط، بل لابد أن تكون عابدا لله على مراد الله ومراد رسوله. فالذين يأتون ويقولون مثلا: القرآن ليس كلام الله. الذين يقولون: الرحمن لم يستوي على العرش، لم يتكلم، ليس له وجه ولا يد ولا قدرة ولا مشيئة ولا، هل هؤلاء عبدوا الله على مراد الله؟ أبدا، إنما عبدوا الله على مرادهم وأهوائهم. قال: ومنهم، وهؤلاء هم الصوفية، ومنهم هؤلاء هم الصوفية، من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قرب. لو ما صليش الجمعة حتى وهو فاكر انه في الصومعة او في الخن اللي وقعت فيه، انه كده بيتقرب الى الله، انه بيتقرب الى الله، طب صل؟ لا، لا يصل. اللي بيصلوا دول الجماعة اللي هم ايه، اللي هم السطحيون، اللي هم اصحاب الشريعة. اما انت صاحب ايه؟ لا، صاحب حقيقة. ويقسمون الشريعة عندهم الى حقيقة وشريعة، يقسمون الدين الى حقيقة وشريعة. الحقيقة يتمسك بها العارفون من الناس اللي هم الصوفية يعني، واما الشريعة فلا يتمسك بها الا سزاج الناس. طيب، من سزاج الناس عند العارفين وارباب الصوفية؟ السزاج اللي هم الرسل والانبياء والملائكة والصحابة والعلماء، هم دول السطحيون، هم دول السزج عند الصوفية. تمام، حتى قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني أفضل المقامات مقام الولاية، بعده مقام النبوة، بعده مقام الرسالة. فمقام الرسالة أقل المقامات، فوقه مقام النبوة، فوق هذا كله مقام الولاية، مقام الولاية. واضح معي؟ ومنهم من يمكث في خلوته لا يصلي، لأنه صاحب حقيقة بك، صاحب حقيقة، تاركا للجمعة ويرى ذلك قربه، ويرى ذلك قربه، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قرب. يواصل الصوم بالليل والنهار، مع أن فيه نهي عن الوصال، فيه نهي أن يواصل الإنسان صوم يومين متتاليين بدون طعام بينهما. وإذا أراد الإنسان أن يواصل فليواصل إلى الفجر، يعني إلى قبيل الفجر، يعني إلى قبيل أذان الفجر. قال رسول الله: فإن كان لابد مواصلا فإلى السحر، يعني إلى الفجر، إلى قبيل الفجر يعني، حتى يأكل. أما أن يواصل صوم يومين متتاليين هذا محرم، هذا محرم، ولا يؤجر فيه الإنسان. قال رسول الله: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. اللي بيصوم كل يوم ده صيام باطل غير صحيح وغير مأجور فيه. قال: وأن صيام يوم الفطر قرب، حتى صيام يوم الفطر قرب، وأمثال ذلك. وطبعا كل هذا باطل، فلكل وقت ولكل حال ما يملأه، لكل وقت عبادة. وأفضل ما ينشغل به الإنسان هو واجب الوقت، بقاعدة، أفضل ما تنشغل به هو واجب الوقت. ما تجيش في المسجد وتدخل بين الأذان والإقامة وتقرأ قرآن، لا، قراءة القرآن الآن ليست هي أفضل العبادات. أما الأفضل العبادات بين الأذان والإقامة إيه؟ الدعاء، الدعاء، لأن الدعاء هنا لا يرد. يبقى قراءة، يبقى الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل عند الله من قراءة القرآن. واضح معي؟ لما يكون قبيل غروب الشمس أو قبيل شروقها، أذكار الصباح والمساء أفضل وأولى من قراءة القرآن. يبقى أفضل العبادات أن تشغل نفسك بواجب الوقت الذي أنت فيه، هذا أفضل العبادات. هؤلاء يتركون هذا. بل منهم من ظن أن بعض المعاصي قربة لله، قربة لله، حتى إنهم ظنوا أن كما يقول كان وكان رضي الله عنه يعاقر الحمر على قارعة الطريق، يعني يفعل الفاحشة في الحمير، وكان يعد هذا قربة. وكان رضي الله عنه يخطب الجمعة بالناس عاريا، واخد بالك، عريان يعني، ورضي الله عنه، واخد بالك. هذا من الضلال. الضرب الرابع، الصنف الرابع، وهؤلاء قال من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله كطاعات المرائي. هي المرائي يعني هو يتابع لكن ما هو مخلص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال وما الشرك الخفي؟ قال الرياء، يعني أن يحسن الإنسان صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يتصدق لأجل أن يقول الناس، يفعل لأجل أن يقول الناس. قال كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، تمام، كل هذا لا أجر له. كما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل لأجل أن يرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، هذا الذي في سبيل الله، ومن عداه ليس في سبيل الله عز وجل. ويقول ليقال كما في حديث الثلاثة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من تسعر النار على عالم ومجاهد، عالم ومجاهد وغني، فيؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، يعني مننت عليك بالعلم وطويت لك الأيام وبسطت لك وطويت لك بساط العلم ويسرت لك سبيله، فيعرف نعمة الله عليه لا ينكرها. فيأتي السؤال الطبيعي فما عملت فيها؟ فيقول قرأت فيك القرآن وعلمت فيك العلم وتعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال، وتعلمت أو علمت ليقال، ما قرأت لوجه الله، ما علمت لوجه الله، إنما كله ليقال. شيخ، فضيلة الشيخ، ليقال. وقد قيل خلاص، أخذت أجرك في الدنيا، كنت تحرص على صرف وجوه الناس، رفع الله لك ذكرك في الدنيا حتى طبق الخافقين، وهذا أجرك، ولا أجر لك في الآخرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. من كان يريد من الدنيا ما يشاء أعطاه الله فوق ما يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما الآخرة فلا تكون إلا للمخلصين. ويؤتى بالمجاهد فيعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول فما عملت فيها؟ فيقول قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول كذبت، إنما قتلت ليقال. والمنفق، أنفقت ليقال، هذا هو المرائي الذي وقع عملهم في ميزان سيئاتهم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال. كل هذا يريد وجوه الناس لا وجه الله عز وجل. فهذه أعمال صالحة، العلم أعظم القربات، الجهاد من أعظم القربات، قراءة القرآن من أعظم القربات، الحج، النفقات، الصدقات من أعظم القربات، هذه أعمال صالحة، أعمال صالحة. حصلت فيها متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عرت عن الشرط الأول الإخلاص غير مقبولة، لأنها عرت عن الإخلاص. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول لقبول العمل، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والإخلاص فيها. والقائم بهما أي بالإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى المتابع المخلص هو صاحب الاستعانة والعبادة، المتابع العابد الصحيح، متابع عابد، المخلص المتوكل المستعين بالله عز وجل، هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. وهؤلاء هم أصحاب الصنف الأول الذين جمعوا بين الإخلاص والمتابعة. ثم قال: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيسار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. تمام. أهل مقام إياك نعبد، خلي بالك إياك نعبد فقط، لم يقل إياك وإياك نستعين، لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيسار والتخصيص أربعة طرق، وهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها، أشقها على النفوس وأصعبها. يقول لك أفضل العبادات ما كان شقا على النفس، ما كان شاقا على النفس، ولذلك يتعمد المشقات. لما تقرأ بقى في قصص الصوفية يقول لك: وكان رضي الله عنه أن مثلا نزل في بئر وخلع ملابسه وحمل صخرة وظل حاملها ستة أشهر لا ينام الليل والنهار، والبئر مملوء بقى بالذباب والبعوض والبرد والحر والتراب والغبار، لا يأكل ولا يشرب، ويظن أنه يتقرب إلى الله، يظن أنه يتقرب إلى الله. هؤلاء هم الصوفية، هؤلاء هم الصوفية. والأجر في العمل على قدر الإخلاص، الأجر في العمل على قدر الإخلاص. طيب المشقة في العمل أليس لها نصيب من الأجر؟ نقول: المشقة في العمل نوعان، المشقة في العمل نوعان: مشقة تقع على المكلف بغير كسب منه ولا سعى، هذه التي فيها الأجر، وهي التي قصدها رسول الله في قوله لبني سلمة: يا بني سلمة، لما شكوا إليه بعد ديارهم عن المسجد وسألوه أن يرخص لهم في الصلاة في بيوتهم، قال: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم. يبقى النوع الأول مشقة، مشقة واقعة على العبد بحكم الشرع، هذه هي التي يؤجر فيها الإنسان. تمام. النوع الثاني منها المشقة الواقعة بكسب العبد بدون إذن الشرع وأمره، المشقة الواقعة على المكلف بكسبه بدون إذن الشرع وأمره. الآن نستطيع أن نحج بالراحلة، بالطيارة، بالسيارة، بالباخرة، يترك هذا كله ويحج ماشيا. ليه؟ والتحصيل للأجر يؤجر هذا؟ لا، لا يؤجر. إذا كان يستطيع ركوب الراحلة، الطائرة، السيارة، السفينة، لا يؤجر على مشيه، لا يؤجر على مشيه. فالأجر في العبادة على قدر الإخلاص. طب وأين المشقة؟ نقول: الأجر في الإخلاص، الأجر في العبادة على قدر الإخلاص وعلى قدر المشقة المأمور بها في حدود الشرع التي أمر الشرع، الواقعة، الواقعة بدون كسب العبد. أما المشقة التي يقصدها المكلف ويتجشمها بدون إذن الشرع فلا أجر فيها ولا أجر عليها. قال الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. طبعا قلنا هؤلاء هم الصوفية وقلنا الأجر على قدر الإخلاص، واضح معي؟ وطبعا المصنف بيحكي هذه الأقوال، يعني بيذكر الأقوال دي ولا يقول بهذا، المصنف طبعا يحكي هذه الأصناف ولا يقول بهذه الأقوال، إنما سيرجح في النهاية ويبين الصواب في هذا، إنما هو يذكر لك أصناف الناس الآن. قالوا لأنه أبعد الأشياء من هواها. طبعا هم عللوا طبعا، لأن طبعا اوعى تفكر أن المبتدعة هيبتدع البدعة كده وخلاص ويسكت، ولما تيجي تحتج عليه يقول لك خلاص أنا رجعت، لا، إنما بيبتدع وبعدين يجيب شوية أدلة للبدعة. فلما قال الصوفية إن أفضل العبادات أشقها على النفس، ليه؟ قالوا لأن الشاق على النفس أبعد من هوى النفس. النفس دايما بتمل الدعة والكسل، فأنت لما تقصد المشقات يبقى خالفت النفس ولا وافقتها؟ يبقى خالفته. نقول له أنت تؤجر في مخالفة النفس إذا وافق الشرع، أما إذا خالفت النفس في مخالفة الشرع لا، لا تؤجر، لا تؤجر، واضح؟ لأنه أبعد الأشياء من هواه، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. طبعا المصنف بيحكي أقوال هؤلاء، الأجر ليس على قدر المشقة، إنما الأجر على قدر الإخلاص، والمشقة على التفصيل الذي ذكرناه. إن وقعت المشقة على الإنسان بحكم الفعل بدون كسب العبد ففيها الأجر. يا بني سلمة دياركم تكتبوا آثاركم، تمام؟ وإن وقعت بتعمد العبد للمشقة فلا أجر له فيها. قال ورووا، يعني أهل هذا الصنف الصوفية، ورووا حديثا ليس له أصل. ليس له أصل مش معناه إنه ملوش أصل في السنة، هو موجود أهو، ما هو الحديث عندك أهو، إزاي يبقى ملوش أصل؟ ليس له أصل معناها ليس له أصل صحيح، ليس له أصل إيه؟ صحيح، تمام؟ وإلا هو موجود قدامك الحديث، هو موجود بيروى في السنة، تمام؟ إنما ليس له أصل يعني صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ليس له أصل. أفضل الأعمال أحمزها، أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها وأصعبها، واضح معي؟ هؤلاء طبعا هم الصوفية، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله وسلم، وهدي النبي مملوء بخلاف هذا. لما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والإمام الأعظم والمثل الأعلى في عبادة ربه، فكان النبي أعلم الخلق بالله وأعبد الناس لله وأتقى الخلق لله وأتقى الخلق لله وأخشى الخلق لله عز وجل، ومع ذلك كله كان وسطا، كان وسطا مع كونه أعلم الخلق وأعبد الخلق وأتقى الخلق وأخشى الخلق لله، كان وسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين الغلو والجفاء، فكان وسطا في عبادة ربه صلى الله عليه وسلم. ما خير بين أمرين إلا اختار إيسرهما، ما لم يكن إسما، فإن كان إسما كان أبعد الناس عنه. وفي الصحيحين، وفي الصحيحين أن ثلاثة رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني عدوها قليلة، فقال بعضهم لبعض، يعني يبررون غلوهم وخروجهم عن السنة، هذا رسول الله غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ونحن لا ندري هل قبل الله منا، هل سيقبل الله منا، نجتهد في العبادة. فقال أحدهما أما أنا فأصوم الظهر ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، وقال الثالث أما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فخرج عليهم الرحمة المهداة، النعمة المسداة، الداعي إلى الوسطية، المبعوث بالحنيفية السمحة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما بلغه أن عبد الله بن عمرو يصوم كل يوم ويقوم كل الليل فقال يا عبد الله ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، لا تفعل، إنك لا تستطيع ذلك يا عبد الله، لا تفعل، إنك لا تستطيع ذلك يا عبد الله، إنك إن فعلت ذلك نهكت يعني ضعفت وهجمت لك العين، يعني عينك تدخل لجوة وتبقى بتبرك كده من الجوع والعطش، واخد بالك معي، وتبقى عبارة عن إيه؟ خيال كده زي الفار كده، واخد بالك معي. إنك إن فعلت ذلك نهكت يعني ضعفت ضعفت وهجمت لك العين يا عبد الله، إن لبدنك عليك حطة، وإن لعينك عليك حطة، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهل زوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام إلى آخر القصة، تمام، إلى آخر القصة. ولما بلغه أن عثمان ابن مظعون رضي الله عنه، عثمان ابن مظعون رضي الله عنه، اجتمع هو وبعض الصحابة وأرادوا أن يجتهدوا في العبادة وهم ينشغلون بالنساء يفكرون في الشهوة، فعزموا على أن يخصي بعضهم بعضا حتى تنقطع شهوتهم فلا يفكرون في النساء، فأرسل إليه النبي فقال يا عثمان أرغبة عن سنتي؟ قال والله سنتك أريد. قال أما لك في أسوة؟ أما أكفيك قدوة؟ ونهاه عن ذلك. فالنبي كان وسطا في عبادة ربه بين الإفراط والتفريط بين الغلو والجفاء. قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وخرج بعدما مضى شطر الليل وصلى بالناس العشاء وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إلى غير هذا، كان وسطا صلوات الله وسلم. فلما يأتي ضال مرتدع ويتعمد المشقات في الأعمال هذا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي كان سهلا سلسا سمحا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ويصوم، قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر وأن لا يتكلم وأن يصوم وأن لا يستظل، قال مروه أن يستظل وأن يتكلم ويتم صومه ويتم صومه، نهاه عن ذلك، نهاه عن ذلك. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات، طبعا المجاهدات الفارغة يعني على غير سنة، والجور على النفوس دايما يأتي على النفس. قالوا وإنما تستقيم النفوس بذلك، إن طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق، وهذا ضلال. قال علي بن أبي طالب القلب إذا كل عمي، عمي القلب إذا كل عمي. وقال رسول الله، وقوله أبلغ، وعلي تعلم هذا من هذا، قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. أكلفوا من الأعمال ما تطيق، يعني اعبد بقدر وسعك وقدر طاقتك ولا تتكلف ما لا قدرة لك عليه، فإن الله لا يمل حتى تملوا. والقلب إذا كل عمي، فلا تكره نفسك على ما لا تستطيعه. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها، وهذا أيضا فيه نظر برضو ده غلط. تقصد يعني التجرد والزهد في الدنيا ده يعني انك تبقى ماشي مجشف ومعفن وشكلك يجيب العار، واخد بالك، ولابس المرقع والدنيا في يد أعدائك ولا تملك منها شيئا وتظن أن هذا يقربك من الله؟ أبدا. الزبير بن عوام مات يوم مات وقد ترك تركة بالأرقام الفلكية اللي احنا بنسمعها في مديونيات الدول دي، تمام؟ عارف يقول لك النظام السابق مات وترك تريليون وخمسمائة مليار، اهو تركة الزبير بن عوام كانت رقم زي كده، تمام؟ اللي هو حواري رسول الله، تمام؟ مات وترك 80 مليون دينار، 80 مليون دينار تركها الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. الدينار النهاردة بحوالي 2500 جنيه، الدينار الواحد اضرب بقى 80 مليون في 2500، يبقى ترك كم؟ ترك كم مليار؟ وهذا فرد واحد، هذا فرد واحد من الصحابة. عمرو بن العاص كان عنده من بعض أملاكه، يقول: وكان لي حائط الوهط في الطائف وزرعته عنبا. تعرفين طبعا أرض العنب بتجيبولها أنتم بتاع اللي هي تخشيب الحديد اللي بيحط عليه العنب هذا، تمام؟ قال: اشتريت له خشبا يحمل عليه العنب، والحديث البخاري، اشتريت له 1000 خشبة، يعني كم؟ يعني 1,000,000 خشبة، الخشبة بدينار، يعني اشترى خشب بس اللي هو التخشيب العنب دي بمليون دينار، أما العنب ثمنه كم؟ وهذا جزء من أملاك عمرو بن العاص، واخد بالك معي؟ هم دول مين دول؟ دول الصحابة، هؤلاء أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، كانوا يملكون الدنيا كلها. قضية مش إنك تفضل مجشف، مش متقشف، لا مجشف، تمام؟ واخد بالك؟ الكفار يتمتعون بكل شيء، والدنيا تستطيع أن تسخرها في يدك وتعرض عن هذا. هذا من الضلال، هذا من الضلال. الإسلام ما حرم عليك أن تملك الدنيا كلها، املك ما تشاء، إنما حرم أن تكون الدنيا في قلبك، أن تحول بينك وبين الله، أما أن تكون في يدك ما تكون في يدك، ما تكون في يدك. تعرف عبد الله بن المبارك دخله السنوي، دخله السنوي 4 طن وربع ذهب عيار 24، 4 طن مش 4 كيلو، 4 طن يعني 4,250 كيلو جرام ذهب عيار 24، اللي هو جرام النهارده بحوالي 500 جنيه، تمام؟ وما وجبت عليه الزكاة مرة. تخيل الدخل كله هذا وما أخرج الزكاة مرة، إنه ما كان يحول الحول إلا وقد فرق ذلك على مستحقيه بحكم الشرع، تمام؟ وكان يقول لسفيان الثوري: لولاك وأصحابك ما تاجرت. كان يخرج يحج، يخرج في 3 سفن، سفينة لأهله وخدمه، وسفينة لأضيافه من طلاب العلم والمساكين، وسفينة مطبخ، مطعم مفتوح يعني، تمام؟ مطعم مفتوح. هذا موكب عبد الله بن المبارك ولا موكب الخلفاء، كل سنة يفعل هذا، تمام؟ ولما قال له إبراهيم بن أدهم: يعني أنت تأمرنا بالزهد في الدنيا وتفعل هذا من التجارات؟ فقال: إنما أفعل هذا لأكف به هذا عن سؤال الناس. قال: إن حسن أو إن صح هذا، يعني أو إن صح ذا فهذا خير أو نحو ذلك، تمام؟ لا، المسألة مش قضية انك تترك الدنيا، لا، الدنيا اجعلها في يدك، املك المليارات، املك اقتصاد العالمي. فإن رسول الله لما دعا عمرو بن العاص بعدما أسلم وقال: يا عمرو إني أريد أن أرسلك وجها، يعني في سرية يعني، وأزعب لك زعبة من مال، يعني هتطلع إيه سرية ويمكن ربنا يفتح عليكم تاخد لك حسبة، تطلع لك بإيه، بأي مبلغ من هذا الله. فقال عمرو: يا رسول الله أنا ما على هذا تبعتك، أنا ما تبعتك على مال. فقال: يا عمرو نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. المال إذا كان حلالا في يد شرفاء الناس وصالحيهم فهو خير سلاح، لعلكم تذكرون قصة سمامة بن أسال سيد أهل اليمامة الذي استعمل سلاح المال حتى أكلت قريش الجيف، وجاءوا إلى رسول الله مستسلمين وقالوا: يا محمد، عهدنا بك أنك تنهى عن قطيعة الرحم وتأمر بصلتها، وإن سمامة منع عنا طعامنا، فاكتب إليه يخلي بيننا وبين ميرتنا. فكتب إليه فخلى لهم عن طعامه. المال يا أخوانا هذا نعم، المال الصالح في يد الرجل الصالح. فهؤلاء اللي هم أصحاب الزهد وإنك تبقى إنسان يعني في ذيل الناس، هذا أيضا فيه نظر، لأن الله أمر بالسعي وأمر بابتغاء الرزق: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. تمام، وابتغوا من فضل الله. حتى رسول الله يعلمنا هذا. إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. طب هو خارج يقول إيه؟ وافتح لي أبواب فضلك. طيب لماذا قال وهو خارج افتح لي أبواب فضلك وهو داخل افتح لي أبواب رحمتك؟ لأن الرحمة مكانها في المسجد، تنزل هنا، وأما في الخارج فمكان الفضل وهو الرزق، وهو الرزق. فإذا خرجت إلى خارج المسجد تطلب أن يفتح لك أبواب الرزق، وإذا جئت في المسجد يسددك ويرحمك، وهكذا. هذا فيه نظر. فالله أمر بالسعي وابتغاء الرزق، وأباح البحث عن الرزق، وأباح الأكل من الطيبات. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أمر الله عز وجل بالسعي، فالتوسط هو المشروع في الملبس والمكسب والمشرب. أما أن تترك الدنيا يملكها غيرك وأنت تتكفف على أبواب هؤلاء وأعتابهم، هذا محرم. فعوامهم قال: ثم هؤلاء قسمان، الجماعة اللي هم أهل الزهد في الدنيا دول يعني قسمان. فعوامهم ظنوا أن هذا غاية، أن ترك الدنيا غاية، فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وهذا طبعا كالقسم الأول على ضلال. فإن الزهد ليس في ترك المال وليس في ترك الطعام والشراب، إنما الزهد هو ترك الحرام. الزهد كما عرفه السلف هو أن تترك الحرام لا أن تترك المال. ضربنا أمثلة من الصحابة، كانوا أصحاب مليارات، الواحد منهم كان يملك ميزانية لا أقول دولة، بل يملك ميزانية عدة دول في العصر الحاضر الآن، ومع ذلك كانوا من أزهد الناس في الدنيا. فالزهد هو الزهد في الحرام وترك الحرام وترك التطلع لما في يد الخلق. تمام. وخواصهم، خواص هؤلاء الناس لو القسم يعني، رأوا أن هذا مقصود لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. وهذا طبعا مطلوب. خلي بالك، الشيخ كل ما بيدخل بك إلى صنف أدق. الصنف طبعا ده لما تقرأه أنت كده تقول ده تمام، هو مفيش مخالفة خالصة. خواصهم رأوا أن هذا مقصود، اللي هو الزهد في الدنيا مقصود لغيره. قال لك لا، الزهد مش مقصود للزهد نفسه، لا ده مقصود لغاية أهم. إيه هي؟ هو عكوف القلب على الله والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاه. فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. أهل العلم يقولون هذا مطلوب، ده برضه مطلوب، لكن مع السعي على الرزق ده مطلوب. عكوف القلب على الله مطلوب، اشغال القلب بالذكر ونحو مطلوب، لكن مع السعي على الرزق. بل يذكر الله على كل حال وهو يسعى على رزقه ويطلب ويتعيش لأولاده، يسعى على رزقه، واضح معي؟ ثم هؤلاء قسمان اللي هم الخواص دول قسمان. فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. واضح معي؟ العارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم. والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورده. تمام. طبعا كل الكلام ده من اصطلاحات الصوفية. العارفون يقولون إذا جاء الأمر من الله أو النهي من الله يقدم ولو كان في ذلك تفريق جمعية القلب على الله. جمعيتهم يعني جمعية القلب على الله، يعني التفات القلب على الله. طب وهو هل فيما أمر الله به انحراف للقلب عن الله، أو فيما نهى الله عنه إذا ترك انحراف القلب عن الله؟ هذا من اصطلاحات الصوفية. تمام. ثم هؤلاء أيضا قسمان اللي هم المنحرفون، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، يقول لك لا أصل ربنا مش عايز منك بقى لا الصلاة ولا الصيام، المسألة مسألة الايه القلب، ما دام هنا أبيض تبقى ايه على الدنيا السلام، خد بالك معي خلاص ما تدورش، لا يفعل الواجبات ولا يفعل الفرائض ولا شيء من هذا، القلب أهم حاجة القلب. ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم الناس العلم النافع لجمعيته، يبقى أهل عبادة بس. طب العلم يقول لك لا لا لا، إيه العلم هذا؟ العلم ده من البدع، العلم ده من البدع، يبقى يترك العلم ويأخذ في العبادة. وهؤلاء خطأ وهؤلاء خطأ. قال والحق أن الجمعية، الجمعية اقتصار القلب على الله، ده تعريف الجمعية، اقتصار القلب على الله يعني انجماع القلب وانشغاله بالله لا سوى. فالمسلم يقوم بحق الله ويعطي نفسه حقه، هو ده معنى الجمعية. والحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب. الحق أن الجمعية حظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب. تمام. يعني إذا نفذ الإنسان أوامر الله جمع قلبه، كما يقول ابن القيم عن الطهارة الحسية والطهارة المعنوية في الصلاة، يقول احرص على جمع الطهارتين يجمع الله قلبك عليه. إذا حرص الإنسان على الطاعة جمع الله قلبه عليه. قال فمن أثر حق نفسه، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء، لأن هذا ضلال، لأن هذا ضلال الذي قدم حق النفس على حق الرب. تمام. الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادات ما كان فيه نفع متعد. تمام. ما كان فيه نفع متعد، وهذا في حق يتعدى النفع إلى الغير يعني، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، أنفعهم لعياله. واضح. والحديث في إسناده كلام. انشغل بالأعمال الاجتماعية وظن إن هو ده الغاية. طب صلي، يصلي الفرض بالعافية. طب القرآن ما يعرف فيه شيئا. طب العلم ما يعرف شيئا، حتى في العلم الفرض الصلاة ما يعرف أحكامها ولا الطهارة يعرف أحكامها. شغل نفسه بالأعمال الاجتماعية وظن أن هذه غاية ما أمره الله به. قال لك إن أفضل عبادة ما تعدى نفعه للناس، وخير الناس أنفعهم للناس. قالوا وعمل العابد قاصر على نفسه، الصلاة قاصرة، الطهارة قاصرة، الحج قاصر. تمام. وعمل العابد قاصر على نفسه وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهم من الآخر؟ يعني أين المتعد من القاصر؟ هذا في نظر هؤلاء. تمام. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. لكن طبعا ده يعني استدلال في غير موضعه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تمام، خير لك من حمر النعم. طبعا ده إذا كان في حق، هذا إذا كان في حق، واضح معي؟ والنبي قال هذا لعلي بن أبي طالب في غزوة خيبر، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. وقال: إن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله لقصور النفع، عمله انقطع لأنه قاصر على نفسه، وصاحب النفع المتعدي لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، يعني ما دام قائما يعني. تمام، ماشي، النفع المتعدي ماشي، أجر وثواب، وأفضله العلم. تمام، وأفضله العلم والولد الصالح والوقف، هذا كلام طيب، واضح معي؟ قال: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم. تمام، هذا الذي بعث به الأنبياء والذي أرسل رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى الهدى ودين الحق. تمام، الهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح، ودين الحق والعمل الصالح. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع كما يفعله أهل الرهبنة من النصارى والصوفية. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس. تمام، وطبعا مسألة العزلة والانقطاع عن الناس تختلف على حسب حال الإنسان، يختلفون كل إنسان بحسبه، فإنسان تكون العزلة عن الناس خيرا له وإنسان لا تكون، فالعزلة ليست خيرا على طول الخط إنما هي على حسب العابد، واضح معي؟ قال: ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأي هؤلاء أن ورأى هؤلاء أن التفرق لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. تمام، بدون ذلك. ونقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان أعبد الناس لله وأنفع الناس لعباد الله، لا يطغى جانب على جانب، يكون هناك توازن في النزعات، واضح معي؟ أعبد لله وأنفع لخلق الله، أعبد لله وأنفع لخلق الله، واضح معي؟ قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو هذه الأمور الفاضلة. تمام، نعم، نقول إن أفضل الأعمال ما كان نفعه متعديا، لكن بحيث لا يطغى جانب على جانب فيجمع الإنسان بين العبادة وبين نفع الناس. أما أن يهمل جانب العبادة على حساب الجانب الآخر هذا من الخطأ. الصنف الرابع، قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه وتعالى واشتغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، اللي هو واجب الوقت، لكل وقت ما يملأه، لكل وقت ما يملأه. تمام، العمر ضيق، وإذا ترك الإنسان عمل اليوم إلى الغد ضيع اليوم والغد، كما قال عمر ابن عبد العزيز وقد أرهق نفسه من العمل، فقال له بعض عامليه: يعني هون على نفسك ونكمل غدا. قال: أرهقن عمل يوم، فكيف بعمل يومين؟ العمر قصير، وإذا ترك الإنسان عمل ساعة تراكم في الساعة التي بعدها، فعجز الإنسان عن عمل الساعتين، فضيع الماضي والحاضر. لكل وقت ما يملأه، ده أفضل العبادات، وهذا أفضل الأصناف. لما نكون في وقت الذكر يكون أفضل عبادات، وقت الدعاء يكون أفضل عبادات، وقت نفع الناس يكون هذا أفضل عبادات. واجب الوقت الذي أنت فيه، أنت في الصلاة هذه أفضل الطاعات لك الآن، في قراءة القرآن هذا أفضل الطاعات لك الآن، يعني واجب الوقت هو أفضل العبادات للعبد في هذا الوقت. قال فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل. قال رسول الله شغلونا عن الصلاة ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا، جاهد في سبيل الله حتى شغله الجهاد حتى عن صلاة العصر، مش معنى كده نحن نسيب الصلاة، لا نصلي، فصلاها رسول الله تمام. طب لو أدى الجهاد إلى ترك بعض الأوراد السنن، حتى لو أدى الجهاد يكون أفضل، ما دام أن الجهاد متعين الآن، ما دام أنه متعين الآن، وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرائض كما في حالة الأمن تمام، عارفين في حال الحرب الله عز وجل قال فرجالا أو ركبانا، تصلي وانت ماشي، تصلي وانت راكب، تصلي أربع ركعات، تصلي ثلاثة، تصلي اثنين، تصلي واحدة على حسب. وبعدين العدو لو هجم عليك وانت بتصلي تحاربه، اضربه عاد، اضرب بالسيف واضرب بالحربة واجري واقفز وانزل، كل هذا جائز في صلاة الخوف كما بينه الفقهاء تمام. يبقى لما جاء وقت الجهاد كان هو الوقت كان هو أفضل الطاعات، ولو أدى ذلك لقصور بعض هيئات الصلاة. يبقى أفضل الطاعات الانشغال بواجب الوقت، ده أفضل الطاعات. قال والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، مش تجيب الضيف وتسيبه ها وهو بقاله يومين ما كلش، وتروح تصلي القيام لحد فجر وتسيبه عصافير بطنه تصوصو، نقول له لا هذا بخل، هذا عار بك. أفضل الواجبات وأفضل الطاعات الانشغال بحقه. لما انشغل الصحابي بحق الضيف قال النبي إن الله عجب من صنيعكم الليلة بضيفكما تمام. والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء. والأفضل في وقت الأذان ترك ما هو من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، ما جيش وقت الأذان تقرأ القرآن، لا، ردد الأذان. والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقائها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى المسجد وإن بعد. فأفضل العبادات كما قلنا الاشتغال بواجب الوقت. قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة كما كان رسول الله يفعل، لما تكون في سفر ما تستناش من أصحابكم اللي يخدموك بيت ويطيبوا الأكل وجهزوا اللي وتعالوا فلان تفضل الأكل جهز، طب كلت تجوا أكل وساحب نفسك كده إيه ورايح ماسك مصحفك حضرتك وهم يغسلوا المواعين، ولا زي ما بيحصل في الاعتكاف كده، واخد بالك معي، ساعة ما يسمع الأكل الحط يطلع يأكل وبعد ما يساحب نفسه داخل، طب اغسل يا اخي مع اخوانك، لا هذا ما يجوز. هذا افضل العبادات الاشتغال بواجب الوقت. وكان بعض السلف اذا سافر في رفقة كان يشترط عليهم ان ينفق عليهم وان يكون هو الخادم، مش يحط رجل عليه هو الباشا، لا. قال والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن. والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب، يعني التدبر والتفكر والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، يعني أن تتدبر وتتفكر أفلا يتدبرون القرآن إلى غير ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء، أفضل من الصلاة للنافلة الوقت الوقوف بعرفة تنشغل بالدعاء، الدعاء يوم عرفة أفضل، يعني للواقف بعرفة يعني أفضل من الصلاة، أي صلاة النافلة، واضح. والذكر. والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، الجهاد اللي هو غير المتعين، لحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر من ذي الحجة. وقال تعالى ويذكر الله في أيام معلومات. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المسجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى إنه أفضل من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. كان كثير من العلماء يرى إن هذا أفضل في رمضان. ومن أهل العلم من يرى مشربا آخر، ويقول إن بعض الناس قد لا نتحصل عليهم إلا في رمضان، فلا بأس لو أننا يعني أعطيناهم جرعة من العلم، يعني بحيث أن يخرج وقد علق شيئا من العلم في مسائل العبادة أو المعاملة أو العقيدة. ولكل وجهة هو موليها، كما قال الرب عز وجل كان مالك وكان كثير من السلف رضي الله عنهم يتركون التدريس في شهر رمضان ويتفرغون للقرآن والعبادة، تمام، خاصة في الأيام العشر الأخيرة. واخد بالك معي؟ لأن القاعدة المعروفة عند أهل العلم إذا تعارض واجبان قدم ما يفوت، إذا تعارض واجبان أو إذا تعارض أمران ولو مندوبان، تمام، قدم ما يفوت. يعني العشر الأواخر من رمضان تفوت، لكن مش مشكلة لو احنا أجلنا الدرس العشر أيام دول، مش مشكلة لو أجلنا الدرس الشهر ده، ماشي، الدنيا ممهولة، واخد بالك معي، ونحو ذلك. قال والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشيع وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. بعرف أن أخاك يموت أو في حادث أو مات وانت جالس في الخلوة، لا، الأفضل أن تتبعه وأن تزوره. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك له، أي للناس. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، واضح. وطبعا كما سبق بيانه قلنا أن العزلة فيها تفصيل، أنها تختلف باختلاف حسب الإنسان، من الناس من تكون العزلة له أفضل ومنهم العكس. قال رحمه الله والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك، يعني على الله عز وجل. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خلطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طبعا قلنا العزلة فيها تفصيل، والصحيح أنها إن كان فيها نفع مترتب عليها فمأمور بها، وإن لم يكن فمنهي عنها، فمنهي عنها. قال وخلطتهم في الخير أفضل من عزلتهم فيه، وعزلتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. طبعا ده بيان القاعدة، تخالط الناس في الخير وتعتزلون في الشر. قال فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله وقلله، يعني أزال الشر وقلله، فخلطتهم خير من اعتزالهم. وعلى هذا تكون الإيه؟ الطريقة. قال وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد، فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. يعني أينما كانت المرضات لله عز وجل يكون معها، اللي هو واجب الوقت كما قلنا. قال إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائر إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق. قال الله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في كل باب، مع الصادقين في باب التعبد، مع الصادقين في باب الذكر، مع الصادقين في باب النفقات، مع الصادقين في باب الجهاد، مع الصادقين في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مع الصادقين في العزلة إن كان فيها نفع وإن لم يكن، وهكذا وهكذا. واستحضر واستحضر هنا حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: هل منكم أحد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. تخيل ده كله في أبي بكر الصديق. فقال النبي: ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. حديث ده اعمل به مرة واحدة في حياتك، ترجمه مرة واحدة في حياتك كلها، مرة واحدة فقط. هذا الحديث روي من طريق عبد الغني ابن أبي عقيل قال: حدثنا يغنم ابن سالم ابن سالم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في جماعة من أصحابه فقال: من صام اليوم؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق اليوم؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن شهد اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: وجبت لك، يعني الجنة. ويغنم ابن سالم: وإن كل ما فيه، لكن تابعه سلمة ابن وردان، وله أصل صحيح من حديث مالك عن محمد بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. زوجان يعني زوجان من أي شيء، زوجان من الخير يعني. نودي يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. شوف حتى الاسم الباب نفسه، يعني الجزاء من بداية الاسم الريان، من الري يعني، من الري. تمام، دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة؟ يعني في حد يدعى من الأبواب دي كلها؟ فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فاضرب يا أخي في كل باب من هذه الأبواب بسهم، اضرب من كل باب، في كل باب تصدق ولو بالقليل. كان بعض السلف يتصدق كل يوم له صدقة، فإن فقد ما يتصدق به تصدق ببصلة. فجاء بعض أهل الجهالة فعابه، يعني حد يصدق بصل ومن له البصل يعني؟ فقال: يا أخي، الله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكم في البصلة من ذرات. الموفق الخير أخوانا لا يعجز أن يجد سبيلا للخير. أما المخزول تراه كده والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، إن جاء المؤمن بصدقات كثيرة قال: شوف، رياء وسمعة. وإن جاء الفقير بصدقة قليلة قال: والله الله غني عنك وعن صدقتك. لا يسلم منه لا الغني ولا الفقير. هؤلاء هم المنافقون، هؤلاء هم المنافقون. هكذا رواه مالك موصولا مسندا، هكذا رواه عن مالك موصولا مسندا يحيى ابن يحيى، يحيى ابن يحيى. وطبعا يحيى ابن يحيى ده الأندلسي، لأن احنا عندنا في التاريخ من رواة السنة اثنان، يحيى ابن يحيى اثنان، يحيى ابن يحيى النيسابوري هذا أحد رواة مسلم، أحد رواة مسلم. تجد مسلم كثيرا ما يقول: حدثنا يحيى بن يحيى، ده يحيى بن يحيى النيسابوري. ويحيى بن يحيى الأندلسي هذا راوي موطأ مالك. فالذي يروي عن مالك باسم يحيى بن يحيى ده مين؟ ده الأندلسي. والذي يروي في صحيح مسلم أو البخاري من يحيى بن يحيى ده النيسابوري. واضح واضح معي؟ قال يحيى بن يحيى ومعن بن عيسى وعبد الله بن المبارك. ورواه طبعا ده تحقيق إسناد حديث من أصبح منكم اليوم صائما. قال ورواه يحيى ابن بكير وعبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي الإمام المعروف أحد رواة الصحيح صحيح البخاري، يروي عنه البخاري كثيرا يقول حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي من تنيس عن مالك ابن شهاب عن حميد اللي هو حميد بن عبد الرحمن تلميذ معاوية بن أبي سفيان مرسلا، تمام، وليس هو عند القعنبي، ليس هو عند القعنبي، القعنبي ده اللي هو محمد ابن مسلمة، محمد ابن مسلمة. ومحمد ابن مسلمة ده له قصة طريفة مع أمير المؤمنين في الحديث شعبة ابن الحجاج. محمد ابن مسلمة القعنبي ده كان شاب كده يعني ماشي على هواه زي الشباب الفرافير بتوعنا اليومين دول كده يعني، وكان يشرب النبيز يعني كان بيشرب الخمر يعني. وفي يوم جالس مع الشلة في الطريق ومر بهم موكب شعبة ابن الحجاج، وطبعا شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وانت عارف الطلاب لما يكون العالم على السنة الطلاب يتهافتون على القرب منه، هو ركب الحمار واللي ماسك دين الحمار واللي ماسك ودن الحمار واللي ماسك البرزعة واللي ماسك رجل الشيخ، يعني الكل يحرص على القرب. فالقعنبي لو محمد بن مسلمة شاف المنظر فجيه مطلع ليه قرن الغزال واخد بالك معي، وجيه داس على السست وجيه واقف قال ما هذا من أنت؟ قال محدث. قال وما محدث؟ يعني محدث يعني؟ قال أحدث بحديث رسول الله، يعني أقول أحاديث النبي للناس. فقال حدث، ما هو دماغه عالية بك عامل دماغ والدنيا معاه إيه واخد بالك محتاج بقى يتسلى يعني. قال حدثني وإلا جرحت، يعني هتحدثني ولا غزك يعني؟ فقال إنك لست من أهل ذلك. قال حدثني وإلا جرحتك. فقال له شعبة حدثنا فلان وساق إسنادا عن زازان عن فلان وساق إسنادا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بقي من كلام أو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت، تمام. إنما أدرك، وهذا حديث صحيح، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. وإن لم تستحي فاصنع ما شئت لها معنيان، المعنى المشهور عند الناس، المعنى المشهور عند العامة إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا رفعت برقع الحياء خلص ما تدورش يعني، تمام. المعنى الثاني وهو الصحيح وفق الشرع وإن كان المعنيان صحيحين يعني، إن لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إن كان الفعل الذي تفعله ليس مما يستحى منه شرعا فلا تستحي حتى وإن استنكره الناس. التح يقول لك هيقلسوا علي بالك، يقول لك دجن السيسي بقى وبتاع، ولا لا، هي اللحية دي مأمور بها شرعا ولا عرفا؟ شرعا، يبقى لا تستحي. طب البس النقاب هيقولوا خيمة وعفريت، وطبعا العملية زادت اليومين دول بقى واخد بالك معي، بقى لهم يد عليك النهاردة واخد بالك معي. حتى حدثني بعض الله قال طلع احد اخواننا في مسجد من المساجد الله ومسك الميكروفون بعد الصلاة ان الحمد، قال له اقعد، لان الحمد غير حمد، اقعد، احنا خلاص جرفنا منك، تمام، ما عدناش عايزين اي حد بدجن يتكلم خالص، احنا خلاص شبعنا وشفنا وعرفنا كل حاجه، الناس عرفت كل حاجه، اوعى اشوف وش واحد ملتحي، واخد بالك معي، هكذا قال الاخ، واخد بالك معي. فاذا كان الفعل الذي تفعله لا يستحى منه شرعا فلا تستحى. طبعا شعبه رمى الحديث ده ومر، وربنا ألقى حب التوبة في قلب صاحبنا محمد بن مسلمة اللي هو القعنبي هذا. فلما التزم وأراد أن يطلب الحديث سأل عن شعبة بن الحجاج هذا. كان شعبة مات، كان شعبة رحمه الله مات، فحمل التراب على رأسه أنه ما أدرك الرواية عنه، فلم يروي عنه إلا الحديث ده بس. طبعا هو يرويه عنه لأنه أخذه عنه سمعه منه، فكان يرويه عن شعبة، فشعبة شيخه في هذا الحديث، وإن أخذه في حال قبل أن يستقيم في حال الالتزام يعني. قال وليس هو عن محمد عند إلقاء نبي مرسلا ولا مسندا. ومعنى قوله من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشى في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الإثنين أقل الجمع. يعني الرسول أراد إيه؟ من أنفق زوجين يعني من داوم على الطاعة، من داوم على الطاعة نودي يوم القيامة هذا خير، يعني مداومتك على الطاعة خير. أنت الآن في رمضان الله وفقك لترك الدخان، لترك المعاصي، لترك النظر للنساء، لترك المعاملة بالربا، لترك لترك لترك، ثم وفقك وأعانك على هذا في رمضان، فلا ترجع في رمضان ولا تكون كالتي نخضت غزلها من بعد قوة أنكاسة. أنت فتحت في رمضان صفحة بيضاء مع الله وأقلعت عن المعاصي وانصرم رمضان. رب رمضان هو رب شوال، هو رب شوال، من كان يعبد رمضان فإن رمضان سيمر وينتهي، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. كن ربانية ولا تكن رمضانية، تمام يا عبد الله؟ هذا خير، مداومتك على الصيام، اتعودت صم الاثنين والخميس، صم ثلاثة أيام من كل شهر، تعودت على كف البصر عن المحرمات إلزم، تعودت عن ترك الدخان إلزم، وهكذا. من أنفق زوجين يعني من داوم على الطاعة، من داوم على الطاعة. قال فهذا كالغيث أين وقع نفع، يعني المسلم يعني أين وقع نفع، صاحب الله بلا خلق يعني بلا انشغال عن الله يعني، وصاحب الخلق بلا نفس يعني صاحبهم بجسمه دون قلبه، وهي دي اللي بسميها العلماء العزلة القلبية، لأن هجر أرض المعاصي أو هجر المعاصي نوعان، هجر بدني يعني أن تهجر المكان ببدنك، تترك المكان إلى مكان آخر، وهذا الذي أشار به العالم على قاتل المئة، قال أخرج من أرضك فإنها أرض سوء إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم، ده اسمه هجر بدني، الإنسان يسيب بلده وإلى بلد آخر. طيب الإشكالية بقى لو اللي عاوز يترك المعصية هذا إنسان معول وليس عائلا، لسه ما عنده استطاع أن يسعى على نفسه، طالب مثلا محتاج حد يرعاه، فيأتي القسم الثاني من أقسام هجر المعصية وهو الهجر القلبي، وهو ده اللي كثير من الشباب أول ما بيلتزم بيعاني منه، يقول لك أبويا طول الليل مشغل التلفزيون على أفلام والمسلسلات، وأختي مش عارف ومشغل الأغاني، وأنا مش عارف، هو طول النهار بنتخانقوا مع بعض، يقول لا يعني بلاش لا تفعل هذا، يعني أنت الله عز وجل أرسل إليك من رفق بك حتى أخذ بيدك إلى الله عز وجل برفق، أرفق بهؤلاء، هؤلاء لم يعرفوا الطريق بعد، أرفق. وإخواننا لما تلتزم دخل النور البيت. الإشكالية إيه اللي بيحصل وخلي الأب والأم والإخوة يكرهون الالتزام؟ لأن سفراء الالتزام في البيوت فشلة. الأخ اللي بيدخل بيلتزم في البيت فاشل، سفير كسفير عاد، خد بالك معي، أول ما بيلتزم عايز يكسر التلفزيون، عاوز يكسر الجزء بتاع الحج، واخد بالك معي، عايز يدربك الدنيا كلها. يا أخي يا أخي ما هي صح هذا يا أخي، في أولويات في الدعوة، في أولويات في الدعوة، أبوك ما بصليش خليه يصلي، سيب الدخان ده خالص الآن، واخد بالك، أختك ما بتصليش ما تكلمهاش عن الحجاب، خليها تصلي الأول، وبعدين شوية شوية أقول لها الصلاة لازم تغطي شعرك، وهكذا يعني، في أهم وفي مهم، واخد بالك معي. لو احنا ضاعفنا البر، الأخ ممكن يبقى إنسان مطيع وإنسان مستقيم في حياته قبل ما يلتزم، أبوه يأمره يبقى ناجح في الدراسة، ناجح في كل حاجة، وأول ما يلتزم مع الإخوة يفشل في الدراسة، واخد بالك معي، ما هو بقى عايز يطلب علم حضرته بسلامته، عاوز يطلب علم يعني علم شرعي يعني، واخد بالك. جاني بعض الطلبة فضله ترمي وياخد البكالوريوس وبيقول لي بفكر اسيب الدراسه، قلت له والله يا اخي انا لو استحل ان اضربك بالنعل لضربتك، امشي امشي اتق الله، يفشل في الدراسه، وطبعا يجيب له قلبتين بيض ويفضل طول النهار وليل يكون في الجلاليب وشغال لا بيصبغ يتفرج جسد الجماعه اللي بيجوا في المنام، ابو شغال في الارض ورايح باكرمك الله بالمواشي وشايف شؤوده قاعد باشا عال على الاسره، ويا ريت عال بس لا اي حركه مخالفه من وجهه نظر يعمل عليها مشكله. يا اخوانا يا اخوانا ما يعني النبي قال ما دخل الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه. تمام. ولما تغطرس ابو جهل في وجه رسول الله قال النبي له افرغت يا ابا الحكم؟ وكلمه تكنيه الرجل دي دليل على الموده والعظمه. يعني يا ابا الحكم وهو ما يسويش حبل حمار اصلا، ابو الحكم ده ابو جهل يعني مصنع الجهل في الأمة، رسول الله يقول لو أفرغت يا أبا الحكم وانت تنصب معارك مع أهل البيت؟ لا، يعني أرفق بالناس، كن كالغيث أينما وقع نفع. أول ما تلتزم اعطي صورة طيبة عن هذا الفكر اللي تحمله، لأن احنا الآن الصورة شوهت تماما، وبنقول النهاردة التلاتين سنة اللي فاتوا هنبدأهم من جديد، ده إن مد الله في العمر هنبدأ تاني نعد الفلنكات السكة كما يقال يعني، واخد بالك؟ لأن الراحة ده كله راح عند الناس، كله سقط عند الناس. تمام؟ صرنا إرهابيين، صرنا لا نسعى لدين، صرنا لا نسعى إلا لسلطة، كل هذا الناس يقولونه الآن. فإخواننا ينبغي إحنا أصحاب حق، ينبغي علينا، لا أقول ينبغي بل يتوجب إحسان عرض الحق الذي نحمله. الحق ينتشر بنفسه، يحتاج فقط إلى سفير موفق كمصعب بن عمير وكهؤلاء. كان أو قال فهذا كالغيث أينما وقع أو أين وقع نفع، صحب الله بلا خلق يعني بلا انشغال، وصحب الخلق بلا نفس يعني بلا قلب. إذا كان مع الله عزل الخلائق، إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين يعني مع البعد يعني وتخلى عنهم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه عن الوسط أو من الوسط وتخطى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه، ده حال السائر إلى الله. لما يكون مع الله يبقى مع الناس بجسمه. تمام. مع الناس لما يكون مع الله لا يلتفت للناس، ولما يكون مع الناس يكون معهم بجسمه وقلبه متعلق بالله تبارك وتعالى. هذا حال الذي يرجو الله والدار الآخرة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. مذاهب العباد في مسألة هل للعبادة حكمة أو ليس لها حكمة، يعني الله عز وجل لما أمرنا بعبادته وطاعته هل أمرنا بحكمة ولحكمة أم أمرنا بغير حكمة؟ انقسم الناس في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجبرية والقدرية. واضح مني؟ وهم الأصناف الذين سوف يشرحهم الإمام الآن. ركز، لأن الكلام الآتي في هذه المسألة كلام دقيق وكلام مهم في باب الاعتقاد، في بيان فساد أصحاب البدع. قال: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة. طبعا ما زال الكلام من الإمام على مسألة العبادة والاستعانة، لسه كلام الإمام ده كله اللي حاب نقرأه من درسين فاتوا على مسألة إياك نعبد وإياك نستعين، على أهل العبادة والاستعانة وأصناف الناس في هذه المسألة. كل التفصيل الماضي هذا من الدرس الرابع إلى الآن في هذه المسألة. قال: واعلم أن الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعة، وهم في ذلك أربعة أصناف. أربعة أصنف. الصنف الأول، الصنف الأول نفات الحكم والتعليل، أو نفات الحكم والتعليل، وهؤلاء هم الجبرية وغلاة القدرية. الصنف ده اللي هم الجبرية وغلاة القدرية اللي هم نفات الحكم والتعليل، الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة. تمام؟ يعني نفس المشيئة، يقولون الطاعة طاعة العبد لربه عز وجل ليست سببا للسعادة، الطاعة ليست سببا للسعادة، والكفر والشرك ليس سببا للشقاوة، ده ملوش علاقة لا بالسعادة ولا الشقاوة، واضح معي؟ والقيام بالطاعة عند هؤلاء ليس للحكمة، ليس للثواب ولا للعقاب، ملوش علاقة بالثواب ولا العقاب. أما القيام بالطاعة ليه؟ ليه بنصلي ونترك الربا؟ قالوا إنما القيام بالطاعة لمجرد الأمر، لمجرد الأمر، الإرادة والمشيئة المحضة، يعني الله أراد ذلك منا وشاء. ليه؟ بدون حكمة فقط. احنا لما بنصلي بنصلي لأن الله عايز كده، أراد هذا. لما بنترك الربا بنترك لأن الله أراد كده. طيب ألا يترتب على الطاعة ثواب وعلى ترك وعلى المعصية عقاب؟ لا، هذا كلام باطل، هذا كلام غلاة القدرية وكلام الجبرية. قالوا، قال الصنف الأول نفات الحكم والتعليم، نفات الحكم والتعليم، واضح معي؟ الذين يقولون ليس للعبادة أي حكمة، وإنما نحن نفعلها طاعة للأمر فقط، طاعة لأمر الله فقط، واخد بالك معي؟ ويقولون كل أفعال الله، يقولون هكذا، يقولون كل أفعال الله ليس فيها شيء من الحكمة، هكذا يقولون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما نفعلها لمجرد مشيئة الله عز وجل وإرادته لنا أن نفعلها، لا لأجل حكمة ولا لأجل شيء، واضح؟ ويجعلون أفعال الله عبثا، يجعلون أفعال الله عبثا بدون حكمة. وأول من قال بهذا القول الكفر في الأمة هم الجبرية، أول من قال بهذا هم الجبرية، واضح معي؟ وأيضا تقول به الأشاعرة، يقول به الأشاعرة، ويقولون لو عذب المطيع، انتبه، لو عذب المطيع وأكرم العاصي فإن هذا لمجرد إرادته أنه يفعل ما يشاء، لو عذب المطيع وأكرم العاصي ده لمجرد الإرادة والمشيئة أنه يفعل ما يشاء، وأما أن المطيع يستحق الثواب والعاصي يستحق العقاب، لا، هذا كلام غير صحيح، الأمر ليس كذلك عند هؤلاء، فينفون أن يكون الثواب والعقاب لحكمة، إنما الله يعاقب ويسيب لمجرد إنه شاء هكذا فقط. طيب الذي أسبته كان يستحق العقاب، والذي عقبته كان يستحق الثواب، هكذا أراد الله، كأنه يفعل عبثا لا معنى له، يفعل بدون لمجرد المشيئة والإرادة، ويقولون الله يفعل ما يشاء بدون حكمة، وهؤلاء يسميهم العلماء نفات الحكمة، كما قال الإمام نفات الحكم والتعليل. تمام؟ الذين يردون الأمر إلى نفس المشيئة، وصرف الإرادة، فهؤلاء عندهم القيام بها ليس إلا لمجرد الأمر من غير أن يكون سببا لسعادة في معاش ولا معاد ولا سببا لنجاة، وإنما القيام بها لمجرد الأمر ومحض المشيئة، كما قالوا في الخلق لم يخلق لغاية. الله ما خلق الخلق لغاية بحكمة أرادها، لا، لم يخلق الخلق لغاية ولا لعلة هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه، وليس في المخلوقات أسباب تكون مقتضيات لمسبباتها، وليس في النار سبب للإحراق ولا في الماء قوة الإغراق ولا التبريد، إنما أراد الله ذلك، أراد من النار أن تحرق. أما إن النار تحرق بطبعها، لا، أراد من الماء أن يبرد. أما أن الماء يبرد بطبعه، لا. طبعا ده كلام باطل طبعا هذا كله، تمام. فينفون خواص الأشياء ويردونه إلى المشيئة. يقول طيب تعالى بقى هنرميك في النار، ما دام أن الله عز وجل هو الذي يأمرها لمجرد مشيئته والله يسلبها خواصها، هنرميك في النار ترضى؟ لا يرضى طبعا. فهؤلاء يسلبون الأشياء خواصها، خلق بدون حكمة، ويسلبون حتى خواص المخلوقات. النار لا تحرق أصلا، الأمال تحرق ليه؟ قال لك لأن الله أراد لها ذلك، أراد لها ذلك. يعني النار لا تحرق بطبعها، يقول لك لا، لا تحرق بطبعها، تمام. لكن طبعا المعروف عند أهل السنة أن النار تحرق بطبعها، وأن الماء يغرق بطبعه، وأن الماء يبرد بطبعه، تمام، يبرد بطبعه، تمام. وهكذا الأمر عندهم سواء، لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره، تكوين الشرع، يعني المشيئة اللي هي التكوين والشرع اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه، تمام. ليس عندهم مسألة التحسين والتقبيح لخالص، ما في شيء عندهم اسمه حسن ولا شيء اسمه قبيح. الزنا زي الصلاة، الله أراد من العبد أن يزني كما أراد منه أن يصلي، سواء لا فرق. حد يقول بهذا الكلام إلا كافر بالله عز وجل؟ قال من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، تمام، بل على هذه القاعدة جائز عندهم أن يأمر الله بمعصية وينهى عن طاعة، لأنه لا يأمر بحكمة، فيجوز أن يأمر بالزنا وينهى عن الصلاة على هذا الكلام، لأنه من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ما له علاقة بالحسن ولا بالقبح، ولا بالقبح، تمام. ولهذا الأصل، ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، اللي هو أصل نفي الحكمة والتعليل له لوازم كثيرة. طبعا لوازم كلها باطلة، لأن لازم الباطل إيه؟ باطل، ولازم الحق حق، تمام. وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها. كيف يجدون حلاوتها ولذتها وهم يقولون إن الله أمر بها بغير معنى؟ هؤلاء أول من يحرم لذة الطاعة عياذا بالله، ولا لذتها، ولا يتنعمون بها، ولا يتنعمون بها. وهذا من ثمرات الضلال المرة، أنه يحرم من لذة العبادة، لأنه سلبها، أي سلب الله الحكمة في شرعيتها. ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك، يسمونها تكاليف. تكاليف ليه؟ يعني للمشقة من الكلفة، يسمونها تكاليف، يعني أن الله شرع ذلك من باب المشقة فقط بدون معنى، تمام؟ أي كلفوا بها، أي كلفوا بها. وطبعا ده كلام كما قلنا الجبرية وغلاة القدرية، تكاليف كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكلفا لم يعد محبا له. يعني احنا لو جبنا من الخلق ملك وتابع للملك، وجاء تابع الملك وقال للملك إن الذي تأمرنا به كلفة لغضب منه الملك وهو مخلوق، فكيف بحق الله عز وجل رب العالمين جل وعلا. قال: وأول من صدرت منه هذه المقالة الجعد ابن درهم قبحه الله. والجعد ابن درهم ده ظهر في آخر عهد بني أمية، ظهر في آخر عهد بني أمية، وهو شيخ الجهم بن صفوان، وهو شيخ الجهمية، لكن الجهمية نسبت للجهم لأنه هو اللي أظهر مذهب جعد للناس. وشيخ جعد طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، يعني شيخه يهودي، تمام؟ أخذ عنه هذه المقالة الكافرة. وطبعا الجعد بن درهم هذا الذي قتله الأمير المشهور خالد ابن عبد الله القسري رحمه الله. قال: الصنف الثاني القدرية النفاة، طبعا دول النفاة، القدرية النفاة اللي هم أتباع معبد الجهني اللي هم مجوس هذه الأمة، القدرية النفاة الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته، تمام؟ قال لك لا، ده العبادة فيها لها حكمة، يبقى خلي بالك. الصنف الأول نفاة الحكمة والتعليل، قال لك إن الله أمر ونهى بدون حكمة، تمام؟ إنما أراد مجرد لمجرد المشيئة، تمام؟ وسلب الأشياء خصائصها. الصنف الثاني القدرية النفاة اللي هم أتباع جزء منهم في المعتزلة وهؤلاء، قالوا لا، الله أمر لحكمة لكن الحكمة دي لا ترجع لمعنى يقوم بالله، إنما ترجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. وهؤلاء هم القدرية النفاة الذين جعلوا العبد مستقلا بفعل نفسه، تمام؟ قالوا إن الله ما كتب ولا شاء ولا أراد شيئا من العبد، إنما العباد مستقلون بفعل أنفسهم. واضح معي؟ العباد مستقلون بفعل أنفسهم. فعندهم أن العبادات شرعت أسمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم. خلي بالك الكلام ده، الكلام ده كلام كبير. العبادات شرعت عندهم ليه؟ ثمنا لما يناله العبد من النعيم. قال لك خلاص، انت صليت وزكيت، يجب على الله وجوبا ان يدخلك الجنة، وليس من سلطان الله ان يحرمك دخول الجنة، ما يقدرش، لا يستطيع. ليه؟ لان انا صليت وزكيت، فما دمت دفعت الثمن استحق الأجرة، فليس من سلطان الله أن يمنعك من دخول الجنة. انظر إلى أي مدى يصل الضلال بهؤلاء. قال: فعندهم أن العبادات شرعت أسمانا لما يناله العبد من الثواب. طبعا عند أهل السنة المسألة غير كده خالص، العبادات شرعت أسبابا للثواب وليست أسمانا. انتبه، القدرية النفاة العبادات عندهم أسمان للثواب، أهل السنة العبادات عندهم أسباب للثواب وليست أسمانا له، تمام؟ فعند أهل السنة العبادات أسباب لا أسمان، تمام؟ لأن أهل السنة أو لأن القدرية جعلوا الباء في حديث النبي واعلموا أنه لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، جعلوا الباء ثمنية لا سببية، أهل السنة جعلوها سببية لا ثمنية، تمام؟ قال: وأنها بمنزلة استيفاء الآجير أجرا، يعني أن العبد يستحق الجنة بعمله لا برحمة الله وليس تفضلا من الله، يعني أنت لما تفعل الطاعة والله يدخلك الجنة ما أدخلك فضلا منه، لا، الله ليس له فضل في هذا، تمام؟ وليس تفضلا من الله عز وجل، تمام؟ طبعا ده هناك كفر بعد هذا، بل هذا ليس لله فيه فضل ولا منه، فجعلوا دخول الجنة مستحقا أو من استحقاق العبد على الله، وذلك ليس لله أن يمنعه من ذلك. قال: ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله: ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما، فجعلوا الباء في بما إيه؟ ثمني مش سببية، جعلوها ثمنية بما كنتم تعملون. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جعلوا الباء في كل هذا ثمنية لا سببية. أهل السنة قالوا: لا، الباء هنا سببية، تمام، والباء في الحديث والباء في الحديث ثمنية، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. الباء في الحديث ثمنية مش سببية، تمام، يعني لا يصلح عمل عامل أن يكون ثمنا للجنة، لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن العمل مهما كان لا يصلح أن يكون ثمنا للجنة. فالباء في قول النبي ثمنية، والباء في هذه النصوص سببية، فالعمل عند أهل السنة سبب لدخول الجنة، وأما دخول الجنة فبرحمة الله لا بالعمل. واضح معي؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالوا: سماها أجرا، اللي هم القدرية يعني، قالوا: سمى الجنة أجرا على العمل، فليس لله فضل، بل وليس له أن يمنع الطائع من دخول الجنة، ليس لله أن يمنع الطائع من دخول الجنة. طبعا هذه شبهات عرضت لهؤلاء على الأدلة، نسأل الله العصمة والسلامة والمغفرة. وفي الصحيح: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. طبعا ردوا على هذا الحديث، قالوا: هذا واضح. أهل السنة قالوا: هذا واضح في كونها عوضا، معذرة، أهل القدرية قالوا: هذا الحديث واضح في أن الأعمال عوض وأجر، فاحتجوا بهذا الحديث، وليس الأمر كذلك، بل العبادة كما قلنا سبب لا ثمن للجنة، كما قال النبي: اعلموا، وكما قال الله: اعلموا أنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. قالوا: هي هنا ثمن لا سبب، والصحيح أنها سبب لا ثمن. قالوا: وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يسوب، يسوب يعني يرجع، يعني يسوب إليه العامل من عمله، يعني يرجع إليه. ومنه قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني يتردد الناس عليه بين الفترة والأخرى. قالوا: ويدل عليه، يعني يدل على أن الأعمال ثمن للجنة، ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى. ادخلوا الجنة بما كنتم المتكررة في الآيات، واضح معي؟ لم يكن للموازنة معنى. قالوا: لو لم يكن للأعمال قيمة، ولو لم يكن للأعمال عوضا عن الثواب، ولو لم تكن الأعمال عوضا عن الثواب، لما كان للموازنة في الآيات فائدة. إيه بقى معنى قوله تعالى: التي أورستموها بما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه معنى الموازنة هذه؟ قال لك: لو إن دخول الجنة ده فضل من الله، والأعمال سبب لا ثمن، يبقى ليس للموازنة فضل. شوف الشبهات كيف استجر الشيطان هؤلاء إلى هذا المستوى. قال: وهاتان الطائفتان، اللي هم الجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة، وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، الطائع والعاصي يعني عند الله سواء، والكل راجع إلى محض المشيئة وليس لحكمة أرادها الله. واضح معي؟ والقدرية بالطائفة الثانية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، لذلك يقولون: يجب على الله أن يفعل الأصلح، يجب على الله أن يفعل الأصلح، بزعمهم يعني رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال لا لفضل الله سبحانه، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيص، تمام، باحتمال منة الصدقات عليه. قال لك: يا أخي، هو العبد عمل يبقى ايه الداعي للمنة؟ هو العبد مش اطاع. طيب ربنا لما يمتن عليه انه دخله الجنة بفضله وبمحض منته عليه، ده مش منة على العبد، والمنة دي مش فيها يعني كده اذلال للانسان. تمام. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ان تمن على من اعطيته. تمام. فكأن الله اذا امتن ففيه هذا اذلال للعبد، قال لك ده لو ان ذلك كذلك لكان فيه اذلال للعبد. لا لا لا، دخول الجنة الطاعات ثمن للجنة وليست بفضل الله. فجعلوا قالوا وجعلت ذلك كله بمحض الاعمال، وان وصول الثواب الى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه لا بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، يعني قاسوا الله على المخلوق. تمام. قاسوا الله على المخلوق، قاسوا الله سبحانه وتعالى على الإنسان الذي يستكسر على غيره، فجعلوا عطاء الله عز وجل ليس تفضلا بل مستحقا كاستحقاق الأجير الأجرة على صاحب العمل. قال فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة. تمام. طبعا هذا كما قلنا بين العباد حتى تنتفي المنة، فجعلوا كذلك يجب عليه إدخال الطائع الجنة بدون منة منه، هكذا فسووا الله بخلقه. واضح معي؟ قالوا والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب. هيبدأ بقى الشيخ إيه يبين لك الأعمال دي إيه بقى. قال وهو أن الأعمال أسباب موصلة للثواب، ده مذهب أهل السنة، أن الأعمال أسباب موصلة للثواب. تمام. لا كما يقول هؤلاء الجبرية أنها ليست أسبابا بل أسمانا، لا هي عندنا أسباب وليست أسمانا. قال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، يعني ليست ثمنا لجزائه وثوابه. تمام. كما قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا يعني من الله على أحد الأجزاء القليلة من نعمه. فالله يعطي الجنة لا على أنها مستحقة للعبد بعمله، لا، بل إنها تعطى لهم محض فضل الله عز وجل، تعطى لهم منة من الله تبارك وتعالى. قال فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا لهم من أعمالهم. طبعا ده حديث، هذا حديث. تمام. لأنهم العباد يعني ما قاموا بحق الله كما ينبغي، لا كما يقول الجبرية أخزاهم الله لو عذبهم لكان ظالما لهم، لأنه يفعل ما يشاء، لأنه يفعل ما يشاء، لا بل غير ظالم، لأنهم لم يقوموا بحقه سبحانه وتعالى ولم يوفوا نعمه التي أنعم بها عليهم. من الذي خلقهم ومن الذي رزقهم ومن الذي فعل بهم ووفقهم للخير؟ إنه الله. فمهما فعل العبد ما يوفي نعم الله سبحانه وتعالى. واضح. قال وتأمل قوله تعالى، طبعا ده بيرجع للرد على شبه هؤلاء في مسألة الباء، هل الباء للثمنية ولا للسببية. قال وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون، مع قوله لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، طبعا يعني الباء هنا للثمن. تمام. كيف يكون التوفيق؟ كيف يكون التوفيق؟ قال تعالى وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون. تمام. وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. تمام. كيف نوفق بين الآية والحديث وهم متعارضان؟ هم في الظاهر الآية ادخلوا الجنة بما كنتم، بالعمل، الذي كنتم تعملون. والحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الحديث بيعارض الآية. قال مع قوله لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال. قال تجد أن الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. الآية خرجت على معنى والحديث خرج على معنى آخر، ما في تعارض أصلا. فالمنفي في الحديث باء السمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، تمام، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة وتنغيص حياة أهل الجنة. والباء المثبتة في الآية التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة، يعني علامة، وليست سببا ولا علة، تمام. فالباء في الآية، الباء في الآية سببية، وفي الحديث ثمنية، وانتهت المسألة، تمام. قال والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، لأن الله عز وجل قدر الأقدار وجعل لها أسبابا تفضي إليها، فمن سلك السبب وصل إلى الغاية، ومن ترك السبب تخلفت عنه الغاية. وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله أنواعا من الباطل، بل أنواعا، فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، تمام. طبعا ده عام في كل طوائف الباطل، هذا عام في كل طوائف أهل الباطل. طبعا بيّن الشيخ منهج الجبرية والقدرية وضللهم في باب القدر، وما عندهم وما عند كل منهم من حق وباطل. الصنف الثالث، قال الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفس، لكن ربنا أمر بالعبادة فقط عشان تدرب نفسك وتعلم نفسك الخشوع والأدب ونحو ذلك. رياضة النفس، النفوس، واستعدادها، تمام، لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية، تمام. قال لك إن الإنسان لما بيعبد بيحصل فيض على النفس من العقل الفعال، وده قول غلاة الفلاسفة الذين أرجعوا خلق المخلوقات إلى العقول العشرة الفعالة. قال لك إن بيحصل فيض على النفس من العقل الفعال، واخد بالك، ده قول غلاة الفلاسفة، تمام. قال لك الإنسان يتخلص من قوى النفس السبعية. الإنسان لما بيعبد بالإيمان بيتخلص من الصفات الذميمة، الصفات التسلط والطغيان والتكبر اللي هي صفات السباع والعوادي من البهائم. قال والبهيمية، واخد بالك معي، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول، يعني تخرج النفس الشهوانية إلى مشابهة النفس إلى مشابهة العقول، فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف عليها. طبعا هذا كله كلام مين؟ كلام الصوفية، هذا كله كلام الصوفية، هذا كله فكر الصوفية، تمام. يقولون لا تفعل، يقولون لا نفعل العبادة رجاء الثواب ولا خوف العقاب، كما يروى عن رابعة العدوية، واخد بالك معي، إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها. كلام الشياطين هذا إن صح إليها يعني، تمام. طب بنعبد ليه؟ قال لك رياضة لله، رياضة. طب الرياضة دي إيه الفايدة في النهاية منه؟ قال لك حتى تأتينا الفيوضات، تمام. وبعضهم غلى وأخذ منحا آخر، قال له إحنا لا بنعبد لا للفيوضات ولا شيء من هذا، إنما نعبد لمجرد المحبة، لمجرد المحبة. إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني، وحبا في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت أحب أعبدك طمعا لرؤية وجهك فلا تحرمني، لمجرد الحب. أما البقى يدعون ربهم خوفا وطمعا، دي إيه بقى؟ تروح فين الآية دي؟ فين هذا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فين هذا؟ يروح فين النصوص دي؟ يقولون نحن نعبده لا لمجرد الثواب ولا العقاب، إنما لمجرد المحبة فقط. وبعضهم يقول لمجرد صفاء النفوس، صفاء النفوس، تمام؟ لأن النفس إذا تروضت صفت، تمام؟ وتتطلع للنبوة. يقول لك أنت النفس لما تصفى تتطلع للنبوة، لأن النبوة عندهم تحصل بشيء من العبادة والرياضة، تمام؟ ولذلك تركوا العلم وانشغلوا بالعبادة عن العلم، رياضة للنفوس بزعمهم أنهم يصلون إلى مقام النبوة، تمام؟ إلى مقام النبوة. ومنهم من وصل إلى الإلحاد كابن عربي، وظنوا أن النبوة مكتسبة، النبوة مكتسبة، واخد بالك؟ كما يقول كثير منهم سلم ما يعبد واعبد ربك حتى يأتيك الإيه؟ اليقين. ما دام جاء اليقين خلاص لا تعبد، وتجدهم لا يصلون ولا يزكون. أما أنت بتصليش ليه يعني؟ يقول لك لا أصل هو خلاص واعبد ربك حتى يأتيه، يعني كأن رسول الله مات ولم يأتيه اليقين. نعم، على قول هؤلاء مات رسول الله محمد من غير أن يأتيه اليقين، تمام؟ على قول هؤلاء، تمام؟ وهذا قول قال. والطائفة الثانية قال وهؤلاء طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار. قدم العالم يعني أن العالم قديم، تمام؟ يعني ليس له خالق يعني. والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد، وهذا كما قلنا قصد العبادة عند هؤلاء. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنه، تمام؟ يعني إذا وصل إلى صفاء النفس، إذا وصل إلى صفاء النفس يقع في الحيرة. طب خلاص، هو احنا مش عبدنا عشان نصل إلى صفاء النفس؟ طب وصلنا لصفاء النفس نعبد ولا نبطل؟ يقع في الحيرة هنا بقى، يقع في الحيرة، هل نستمر في العبادة أم يكفينا ذلك؟ قولان لهؤلاء، منهم من قال استمر حتى يستمر الصفاء ويتضاعف، ومنهم من قال خلاص بحصول الصفاء جاءك اليقين فاترك العبادة. ده كلام مين؟ كلام الصوفية مش كلام أهل السنة، خلي بالك، هذا كلام الصوفية. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد منها. ده القول الأول بقى، هنقول ولا نفضل محافظين على الأوراد ولا نسكت، تمام؟ ومنهم أن يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، ده القول الثاني في المسألة. وهما صنفان على حسب القولين، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للنفوس اللي هم أصحاب القول الأول، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى جانبها الأول من البهيمية، يعني يعبدون حتى لا يرجعون إلى البهيمية اللي هم أصحاب القول الثاني. فهذا نهاية إقدامهم اللي هو الفلاسفة والصوفية في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين اللي هم أهل الفلاسفة على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها. كتب الصوفية كلها هكذا، تمام؟ هكذا، لا علم فيها، كلام من هذا الكلام اللي انت سمعته الآن. الصنف الرابع وهم القائلون بين الجمع، القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية، ومع كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها العبادة مقتضى الإلهية كما قال النبي وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه، مدام خلق ورزق يستحق أن يعبد، تمام، فالعبادة مقتضى الإلهية، تمام، فهو الخالق الرازق الآمر الناهي، فهو المعبود لا سواه، فيجمع بين الخلق والأمر، خلقكم ورزقكم والأمر فاعبدوه، تمام. قال وأثرها ومقتضاها وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، يعني تعلق كتعلق آثار الصفات بها، يعني كتعلق أثر الصفة بالصفة، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة والأصوات بالسمع والإحسان بالرحمة والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار، وهذا هو معنى العبادة الصواب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والرسل كلها جاءت بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا، يعني من غير أن يؤمر ولا ينهى. قال الشافعي يعني أحسب أن لا يؤمر ولا ينهى، وقال غيره يساب ولا يعاقب، يعني أحسب أن يترك بلا ثواب ولا عقاب، والمعنى فيهما واحد وهو صحيح. قال وهما تفسيران صحيحان، اللي هما لا يؤمر ولا ينهى ولا يساب ولا يعاقب صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، فلا ثواب يعني ولا عقاب إلا على قدر الامتثال للأمر والترك للنهي. قال وحقيقة العبادة امتثالها، يعني أمرا ونهيا، أمرا ونهيا، ولهذا قال تعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، يتفكرون يتدبرون نظر اعتبار وتدبر. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، تمام. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق لا بالباطل، لا بالباطل كما يقول هؤلاء، ولا بغير حكمة كما يقول نفاة الحكمة والتعليل من الجبرية، إنما خلقها لحكمة وهي أن يعبد وحده لا شريك له. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، فأخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، هذا هو الحق، الحق هو إيه؟ الأمر والنهي، الثواب والعقاب، تمام. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، طبعا ده رد الإمام على أصحاب الصنف الأول، تمام، على أصحاب الصنف الأول وهم الجبرية الذين يقولون إن الله لا يأمر ولا ينهى لحكمة بل لمجرد المشيئة. قال فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. طبعا في العبارة الأولى فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، ده رد على الجبرية، تمام، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، ده رد على القدرية الذين يقولون إن العبد يستحق الجنة بمجرد العمل لا بفضل الله ولا برحمته، تمام، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية، ده رد على الصوفية. يبقى في السطرين دول رد على الثلاث طوائف، تمام. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا المعنى، إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، لحد هنا ده رد على الجبرية وغلاة القدرية الذين قالوا إن الله أمر بدون حكمة ونهى بدون حكمة إنما لمجرد المشيئة وكفى، أو أن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة درد على القدرية، أو لمجرد استعداد النفس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد درد على الصوفية. تمام. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه الصريح الوحي علم أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع يعني الذل له والانقياد لأمره، وهذا هو الحق، والعبادة هي غاية الذل مع غاية الحب كما قال ابن القيم، وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما قام حتى قامت القطبان. تمام. لما الذل الخضوع والذل. قال فأصل العبادة محبة الله بل إفراده تعالى بالمحبة فلا يحب معه سواه، هذه هي محبة العبودية، لا يشرك فيه مع لا يشرك فيها معه غيره، لا يحب مع الله غيره. تمام. يعني يحرم أن نشرك مع الله في هذه المحبة غير الله عز وجل. واضح معي؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. تمام. لا، هذا شرك المحبة، هذا شرك المحبة. قال وإنما يحب ما يحبه لأجله وفيه، يعني يحب في الله ولأجل الله، كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته لأن محبتهم من تمام محبته، وليست كمحبته من اتخذ من دونه أندادا يحبهم كحبه سبحانه وتعالى كالمشركين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه وجبت محبتي للمتحابين في المتحابين فيه، وكما قال النبي أو الملك للرجل الصالح فاعلم أني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. تمام. هذه محبة العبادة أو محبة العباد بعضهم لبعض، هذه محبة يؤجر فيها العبد، أما محبة الطاعة لا يشرك فيها مع الرب غيره. قال وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرها فهي إنما تتحقق باتباع أمره واجتناب نهيه، فعند اتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة لأن الاتباع أمارة المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لها كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبة رسوله مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا لمحبة الله لهم، ووجود المشروط بدون تحقق شرطه ممتنع كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال ادعى ناس من أصحاب رسول الله محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، وهذا قانون مع كل محق ومبطل، أن الطاعة دليل المحبة، ده قانون في الحق والباطل. تمام. كما قال الشاعر رأى المجنون في البيداء ذئبا فمد له من الإحسان زيلا فلاموه على ما كان منه وقالوا لما أنلت الذئب نيلا، هو في حد بأكل الديب، لما أنلت الذئب نيلا، فقال دعوا الملامة إن عيني رأته ماشيا في حي ليلى. تمام. لمجرد أن شاف أرض ليلى يطعمه، يعني الطاعة والاتباع دليل المحبة عند كل محق ومبطل، عند كل محق ومبطل، كما قال الشاعر حببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. قال فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول، ولا يكفي ذلك حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين. الحديث قال ومتى كان عنده شيء أحب إليه منهما، أي من الله ورسوله، فهو الإشراك الذي لا يغفره، اللي هو شرك المحبة يعني، تمام، الذي لا يغفره. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، يعني تخافون فسادها، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا الخراب، انتظروا الخراب العاجل، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وكل من طبعا هذه محبة الأشياء طبعا عشان تفرق بينها، في محبة فطرية ومحبة ومحبة شرعية. محبة الفطرية الإنسان معذور فيها ولا يعاقب فيها كحب الزوجة والأولاد، أما المحبة التعبدية أن تقدم محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله. قال وكل من قدم قول غير الله على قول الله أو حكم أو حكم به أو حاكم إليه فليس ممن أحبه، وهو دليل المحبة، تمام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه أو طاعته على قوله ظنا منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول، زي بقى الرجال بتوعنا بقى، تمام، الشباب. طب مولانا الخروج على الحاكم ده مسألة فيها، يقول لك يا مولانا احنا شبعنا من المناظرات، هم دول مشايخ واحنا وسخنا فيهم، واللي هيقولوه شارق احنا وراهم، غرب احنا وراهم، تمام. يعني يقاد كالبهيمة كما قال علي بن أبي طالب، لا زا ولا زاك بل منهوما للذات، سلس القيادة للشهوات تسحبه كالحمار. يا عم طب الشيخ ده معصوم، الشيخ ده بيشوفني غلط، يقول لك هم مشايخ وإحنا وسخنا، خلاص تمام. يقول لك أنا لما بقدم حكمه مش بقدم حكمه على كلام الله، لا ده أنا بقدم حكمه لأنه لا يقول إلا ما يقوله الله، هذا معنى كلام الإمام. يعني مش ممكن يغلط، يقول لك لا إزاي يعني هي الآية اللي انت وصلت لها بسلامتك دي كانت خافية عليه، الحديث اللي انت وقفت عليه وكان ده أعلى من 10 زيت. وهذا هو أول مبدأ دخول الشرك على العالم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ده كان مبدأ دخول الشرك على بني آدم، تعظيم الرجال في مقابل كلام الكبير المتعال جل وعلا، تمام. كما يقول الحزبيون وأهل الضلالة هم مشايخ وإحنا صدقنا وخلاص والدنيا مشت وانتهت المسألة، لا، نقول يا أخوانا حاكموا الناس إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تمام، ولا يقول إلا ما قاله الرسول فيطيعه ويحاكم إليه ويتلقى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك. يعني الشيخ يقول الناس في هذه المسألة قسمان، جاهل يعني أمي أبيض ما يعرفش أي حاجة في أي حاجة زي رجل الشارع، إن قلد هؤلاء معذور، لكن أنت طالب بقالك 30 سنة بتسمع قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، طب فين بقى أنت غيره؟ يبقى الإمام يقول الناس في هذه المسألة نوعان، عامي ليس من أهل الطلب ولا عنده أسبابه، وطالب بيسمع بقاله 20 سنة بيسمع قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، ده لا يعذر ويلام ويتوجه إليه العتاب، تمام. أما أهل الهوى فهؤلاء ويل لهم. قال وأما إذا قدر على القسم الأول بقى، قال فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك، هم الجهلة عوام الناس اللي ما عندهمش دراية بأي حاجة. قال وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول، يعني إلى قول الرسول، يعني إلى الرسول إذا كان حيا وإلى قوله إذا كان ميتا، وعرف أنه غير من أنه وعرف أن غير من اتبعه أولى به مطلقا أو في بعض الأمور كمسألة معينة، ولم يلتفت إلى قول الرسول ولا إلى قول من هو أولى به، فهذا يخاف عليه، يعني فهو الضلال بعين، بعارف ان هو الرسول قال كذا والشيخ بيقول خلاف اللي النبي بيقوله. طب ما انت النبي يقول لك اصل المصلحه وفقه الواقع. ها مش بيقولوا كده برضه فقه الايه الواقع؟ واخد بالك معي؟ طب ياخد ايات. طيب عشان نروحه تمام. واما قال وكل ما يتعلل به من عدم العلم او عدم الفهم او عدم اعطاء آلة الفقه فيه. طبعا ده كل حجة من خزله الله عز وجل او الاحتجاج بالاشياء بالاشباه والنظائر او بان ذلك المتقدم كان اعلم مني بمراده صلى الله عليه وسلم. فكلها تعليلات لا تفيد، يعني دي كلها اعذار لا تفيد مع قدرة العبد على الوصول للحق. تستطيع ان تصل للحق؟ اوعى تقول احنا سلمنا قيادنا لفلان. لما مات النبي وجاءت الجدة تسأل رسول تسأل ابا بكر عن ميراثها، قال ابو بكر لا اعلم لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ميراثا. فرمت الأمة قول ابي بكر واخذت بكلام رسول الله وهو ابو بكر. ما تجيش بقى تقول لي ده فقيه فقيه مصر الاول، ما تجيش تقول لي بقى دي. لا، الأمة ردت قول الصديق الأكبر لأنه خالف قول رسول الله. وطبعا الحديث عندكم في هذا المعنى أكثر مما عندي. قال هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم. تمام، يعني الإنسان ينبغي أن يجعل رائده الحق على غير المعصوم، إلا أن ينازع في هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تحت الوعيد. اللي يبدأ بقى ينازع في المسألة يقول لك لا أصل مشايخ ومش ممكن الشيخ يخطأ، اعرف ان ده مبتدع محاد لله ورسوله. الجماعة اللي هم بيقول لك احنا سلمنا قيادنا للمشايخ ما يقولون هنا اتبعه وما خطأ، هذا مبتدع ضال، احذره وحذر الناس منه. تمام، انما نحاكم الناس الى كلام الله ورسوله بس. تمام، قال فإن استحل مع ذلك. خبرك معي، يبدأ بقى تقول له طيب يا أخي قلنا الله قال، يبدأ بقى يرد كلام الله وكلام رسول الله ويبدأ يطعن في أهل العلم الذين يأتونه بالأدل. فإن استحل مع ذلك سلب من خالفه، ها كل من خالفه بيقولوا عليه إيه بقى؟ بيقولوا بقى زي ما يقول المهم يعني، واخد بالك معي، وطرد عرضه ودينه بلسانه أو انتقل من هذا إلى عقوبته أو السعي في أذاه فهو من الظلمة المعتدين ونواب المفسدين. والله الإنسان لا يملك أن يعلق على هذا الكلام الذي يحتاج أن يقال في شهر كامل وأن يشرح في شهر كامل. لا نملك تعليقا على هذا الكلام إلا أن نقول جزاك الله خيرا من إمام ناصح، جزاك الله خيرا من إمام ناصح. هذا ماء أو هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء الذهب أو ينقش على جدران القلوب. أين شباب الصحوة من هؤلاء؟ طبعا الكلام ده كلام ابن القيم، أخذه الإمام أو اقتبسه الإمام من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أين الحزبيون من هذا الكلام؟ أين الذين اتبعوا المشايخ واتبعوا هؤلاء في مخالفة كلام الله ورسوله؟ أين هؤلاء؟ ألم يعظم هؤلاء كلام الله ورسوله؟ أين هؤلاء من الذي وقف وقال لو تعارض تطبيق الشريعة مع النص أنا أضع النص تحت رجلي؟ ويقولون شيخ، ده شيخ مين ده؟ ده شيخ الفسقة. ها يا إخوانا عظموا الحق. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، إخوانا ده دين يا إخوانا، يا إخوانا ده مفوش مجاملات، يا إخوانا ده مفوش مجاملات. اتقوا الله، حاكموا الناس إلى كلام الله ورسوله، ارتقوا ارتقوا، دعوكم من نقاش العبيد اللي احنا تربينا عليه من 30 سنة. كل ما نجلس نتناقش نجلس 10 ساعات وفلان قال ولعله وربما، يا إخوانا دعوكم من الكلام والشجار بكلام الناس، احتجوا بالقرآن والسنة. أنا مش أقول لك قال الله أو تقول لي قال الله، أقول لك قال فإيه الله. إخوانا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. الصديق قال لا أعلم وردت الأمة قوله، الفاروق قال وردت الأمة قوله، وهذان السمع والبصر من رسول الإسلام ومن الإسلام نفسه، وردت الأمة أقوالهما في عشرات المسائل وما سمعناش حد بقى ان قال لك بقى اصل دول مش مشايخ. حد سمع في الصحابة الكلام ده؟ حد قرأ منكم في الكتب ان لما جاء من هو من الصحابة من هو دون أبي بكر بعشرات المرات وقال له انا سمعت رسول الله او رأيت رسول الله اعطاها السدس؟ حد قال بقى ده قليل الأدب وبيشتم المشايخ وبيتعدى على العلماء وما بيعرفش يبجل؟ حد قال الكلام ده؟ عمر لما قال لأبي موسى إن لم تأتيني ببينة وإلا أوجعتك ضربا، حد قال إن عمر قال الأدب؟ مين اللي قال الكلام ده يا أخوان؟ يا أخوانا ده عبد الله بن الزبير طلع على منبر المسجد الحرام وعبد الله بن عباس جالس، وكان عبد الله بن عباس له فتوى تروج عنه أنه كان يقول بحل نكاح المتعة، ورجع عنها ابن عباس. تمام، رجع عنها ابن عباس. تمام، صعد عبد الله بن الزبير وابن عباس جالس فقال ما بال أقوام أعمى الله بصائرهم أو أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يقولون بحل نكاح المتعة؟ وخطب الناس ونزل، فقام إليه ابن عباس وقال إنك لجلف جافي، إنك لجلف جافي، أنا ما أبحت هذا. قال وقال ابن الزبير له والله لو سمعت أنك تفتي بهذا لرجمتك. حد قال إن ابن الزبير قال الأدب؟ مين اللي قال الكلام؟ كان المخالف بيرد عليه قوله وتمشي الدنيا زي فل، ولا الكلام ده غلط؟ انا اسألكم بالله، انتم ما قرأتوش في كتب الفقه مسألة قال فيها احمد وقال فيها الجمهور الائمة الثلاثة يعني وقول الجمهور ضعيف وقول احمد صار؟ ما مرتش مسألة زي كده؟ رغبنا كلام الجمهور لقول احمد، الدنيا مشت ولا وقفت؟ مشت. أمال وقفت أيامنا ليه؟ إيه اللي وقفها هنا؟ اشتموا المشايخ مداخله مخارجه وصاروا يلصقون في كل من خالفهم في مسألة التهم التي هم منها براء براءة الذئب من دب ابن يعقوب. أنا لا أقول لك لا تتعرض لهؤلاء ولا هؤلاء، أنا لا أطلب منك إلا شيئا واحدا أنا متأكد أنك لن تختلف معي فيه، أقول لك حاكم الناس إلى كلام الله ورسوله بس. تمام، لابد أن نعظم الحق. قال واعلم يعني انتبه أن للعبادة أربع قواعد، أن العبادة أربع قواعد، المقصود بالعبادة هنا اللي هي الإيمان يعني. تمام، وهذه شروط في الإيمان. قال وهي التحقق بما يحب الله ورسوله، يعني امتثال ذلك ظاهرا وباطنا، التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه ده أولا، اثنين وقيام ذلك بالقلب، ثلاثة واللسان، أربعة والجوارح. ده ايه ده؟ الايمان. مش هو الايمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح؟ ايه الايمان غير هذا؟ لا شيء، هذا هو الايمان عند اهل السنة. تمام، قول اعتقاد وقول وعمل، وليس هو القول فقط كقول الكرامية، وليس هو الاعتقاد فقط كما هو عند الأشاعرة، وليس قول واعتقاد بدون عمل كما هو عند الحنفية، بل هو الثلاثة قول واعتقاد وعمل. تمام، لحديث الإيمان 74 أو 69 شعبة، فأعلاها قول، يبدأ إيه؟ قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عمل الإيه؟ الجوارح، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء ده عمل الإيه؟ القلب. يبقى قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب بس، وتمشي الدنيا سهلة بك. ماشي. طيب، قال فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة، فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها، فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك، وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه، الدعاء إليه يعني الدعوة إليه يعني، والزب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره تعالى وتبليغ أمره. ده طبعا ده كل عمل اللسان، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه. الرضا به وله وعنه، الرضا له يعني أن ترضى ما ترضاه، أن ترضى ما يرضاه، الرضا له يعني أن ترضى ما يرضاه وتسخط ما يسخطه، والرضا عنه يعني الرضا بالأقدار المؤلمة، الرضا بالأقدار المؤلمة، والرضا به الرضا بالله ربا. قال والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات يعني الخضوع إليه والطمأنينة به يعني عدم التضجر ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب أفرض من أعمال الجوارح، ومستحبها أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب هي الأصل. وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعات. تمام، الجهاد طبعا بأقسامه المعروفة، ومن أعمال القلب اللي هو الموالاة فيه والمعاداة اللي هو الولاء والبراء، أن توالي في الله وتعادي في الله، وهي دي عقيدة الولاء والبراء خلافا لعقيدة أهل التمييع من الحزبيين وغيرهم. قال ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقول العبد في صلاة إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة، التزام أحكام هذه الأربعة. تمام، وقوله وإياك نستعين طلب الإعانة عليها والتوفيق لها، وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين أي للعبادة وطلب الإعانة عليها على التفصيل وإلهام القيام بها وسلوك طريق السالكين إلى الله تعالى. والله الموفق بمنه وكرمه، والحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده وآله وصحبه. آله إذا قرنوا مع الأصحاب فهم أهل بيته، آله إذا قرنوا مع الأصحاب فهم أهل بيته، وإذا أفردوا عن الأصحاب فهم أتباعه على دينه وآله وصحبه ووارثيه وحزبه. نقول والله جزى المؤلف خيرا على هذا الكتاب الذي حوى عقيدة أهل السنة في أعظم أبواب العقيدة وهو توحيد الألوهية. وجدير بالإخوة يعني لا أقول لا تكتفوا بمجرد أنك سمعت الكتاب، الكتاب ده يعني جدير بأنك كل شهر أو نحو ذلك تقرأه، الكتاب ده لو جلست تقرأه ساعة أو ساعتين مثلا، الكتاب ده جدير بأن تقرأه بين كل فترة وأخرى عشرات المرات، وكلما عن لك فهم ومعنى علقت على حاشية الكتاب بهذا المعنى حتى يفتح الله عليك، تم الكتاب بعون الملك الوهاب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وموعدنا إن شاء الله تبارك وتعالى الجمعة الأولى من شهر شوال بإذن الله تعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا وإياكم على طاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.